راديو للماضي سحره ومذاقه. اتفرج يا سلام اتفرج يا ولد. الف ليلة الجديدة، كل ليلة حكاية جديدة. يا زهرة ده احكي لزهرة، يا احكي يا زهرة ده. مغامرات جنيه مصري. مساء الخير يا سادة يا كرام، وكل 50 سنة وانتم بألف صحة وسلام. محسوبكم جنيه مصر، ورقة بنكنوت قيمتها جنيه مصر. أنا ورقة محترمة ولها قيمة قابلة للصرف في أي مكان من العالم. راسي مرفوعة وقامتي شمخة، متربع على الغالي. بطاقتي الشخصية هي جواز سفر وهي شهادة ميلاده، ومتعلقة على صدري. جنسيتي مصرية، وإن كان مسقط راسي لندن، لأن مولود في مطابع البنك المركزي البريطاني بإنجلترا سنة 1937، يعني عمري اليوم 2 سنة وشوية. وكنت أتمنى لما كملت 2 سنة إني أحتفل بعيد ميلادي، لولا إني محبوس ومتحدد إقامتي. بتسألوني محبوس فين وإزاي وليه ومن إمتى؟ طب استنوا عليها شوية، ما تستعجلوش، أنا هحكي لكم كل حاجة. ويا خبر النهاردة بفلوس. يا ترى شايفين السطرين اللي متعلقين على صدري زي معقود اللول اللي بتتعلق على صدور الجميلات؟ السطرين دول بيتعهد فيهم محافظ البنك الأهلي إنه يدفع عند الطلب لكل من يقدمني إليه 100 قرش عملة صاغ ميري مصري، طبقا للدكريتو العالي الصادر في سنة 1897. لكن أهم من تعهد محافظ البنك الأهلي المصري إن اللي يروح بيا في الصاغة ويقدمني للصاير ياخد بدلا مني جنيه ذهب بندقي حر صورة الملكة، وفوق الجنيه الذهب كمان ياخد 20 ساعة ونص يشتري بيهم جوز حمام وهو مروح بيتهم يتعشى بيه هو ومراته بالهنا والشفا، أو يقدر يشتري رطل كامل لحم ضاني محترمة بقرشين وحزمتين ملوخية بمليم ونص، ويطبخوا بهم طبخة يعزموا عليها الجيران. يعني أنا قيمتي 100 قرش ساف أو جنيه ذهب حر وفوقه 5 تعريف. عشان كده في الاتيكيت أو البروتوكول أنا بسبق الجنيه الاسترليني أنا ب100 قرش، والاسترليني يدوب قيمته زي الجنيه الذهب 97 قرش ونص. أما الدولار الأمريكاني، الدولار اللي عامل نفسه فالنتينو في زمانكم، فأنا في زماني ده قيمتي 5 منه. الدولار النهاردة قيمته ريال بس، يعني 20 قرش مصري، وإن كان عدل. هذا هو أنا يا سادة يا كرام، الجنيه المصري من 50 رمضان. بستقبل معاكم هذا الشهر الكريم في هذا اليوم من أيام أكتوبر سنة 1939 ميلادية. كنت والله أتمنى إن أشيل فانوس ولف على بيوتكم واحد واحد وصاهلل مع الأطفال وهم بيغنوا حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو. كان بودي إن أكون في جيب واحد فيكم يفرق بيها عن عيالي، أو يشتري لهم بيا شوية مكسرات رمضان وشوية سمك بكلاء وكم لفة قمر الدين. كان بودي كل ده لولا إني محبوس معتقل محدد الإقامة رهينة في الظلام داخل خزنة راجل بخيل. والبخل يا حضرات درجات، لكن الراجل اللي بيقتنيني داخل خزنته بخله ما حصلش. يا حرام يا أهلا هتجنن، الحقوني. في ايه في ايه يا كرم يا حبيبي؟ زلزال يا سكينة يا مراتي، زلزال بيهز كياني. شفى الله الشر،

زاد المئة جنيه أمسكنا الأنفاس وتبلد منا الإحساس في انتظار ما سيجري علينا وما سيكون. فانتظرونا غدا يا أيها الأحباب في نفس الزمان وفي نفس المكان، ويا خبر النهاردة بفلوس بكرة الأحباش. مغامرات جنيه مصري. يا بنتي نوت منك له له لها لها سكوت سكوت لحدش يتنفس. يا رب تعمى عينيها عني يا رب. ها يا ساتر، هو انت دايما تعصب معايا في الفتح كده؟ اما صحيح افلم زرج ما تختفيش. اسمع بقى، انت لازم تتفتح بالذوق، الا اذا حبيت اكسرك وساعتها هغيرك. مين اللي بيخبط عليها دلوقتي؟ انا قايل لسكينة مراتي ما تقلقش مناني. مين اللي بيخبط؟ انا يا ترى. الست عزيزة اختك جاية عاوزاك في كيس مخصوص. ما قلتلهاش ليه ان انا نايم؟ احنا كنا بنشوفك يا اخويا نايم ولا صاحي، والحمد لله اهو انت صاحي اهو. اتفضلي يا كرم يا اخويا، وكل سنه وانت طيب. وهي فيها كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا حفيظه يا اختي، دخلتك حلوه عليا مع مع مع بشاير رمضان. سعيد يا كرم يا اخويا، ما نتحرمش من حسك في الدنيا. انا يا اخويا ماليز غيرك في الدنيا يا كرم. عن اذنك يا ست حفيظه، انت مش غريبه يا سكينه، خليكي يا اختي معانا. انا عارفه بقى انك انت جايه كالعاده تشتكي من طول لسان جوزك، وبيصعب عليا قوي اشوفك تشتكي ولا اللي فيا مكفيني وجدتي مش خالصه. سكينة. نعم. احسن حاجه تعمليها انك تخرجي قبل اللسان ما يطول والسلاح يطول. انا خارجه يا كرم يا جوزي يا اكرم خلق الله. سكينة. بصك بعافيه يا كرم يا مالك الكرم. إذا كنت يا حفيظة هتشتكي لي كالعادة من لسان جوزك فنفذ، والطلاق مش ممكن أوافق عليه لأن اللي في رقبتي كفاية عليا. وعلى كل حال ضل راجل ولا ضل حيط. المرة دي بقى يا أخويا لسانه طول عليا بسببك يا كرم. ها؟ بسببي أنا؟ أيوة يا أخويا، بسبب نصيبي في إيجار العقار اللي ورثناه عن المرحوم والدنا. اللي يسمعك بتقولي عقار يقول يا مهنا يا مهناك. ما انت عارفه كبير وغطاه، جيت اكل عليه الظهر وشارب وشقه فيه ب40 قرش في الشهر، والحكايه كلها 4 شقق. لكن انا بقى يا كرم عمري ما وصلي منك ولا مليم، وانت برضو لك عيال. عارفه نصيبك ده يا حفيظه؟ نصيبك كام في الشهر؟ عارفه يا اخويا 55 قرش سام. وانت تصدقه 53 قرش في الشهر. زي بعضه. اهي نوايا تسند الزير يا ابو رأفت. وانا دلوقتي يا اخويا بقالي سنتين لا خدت منك ابيض ولا ظروفي مش ولا بد يا حفيظه. ومع ذلك دي مساله بيني وبينك، ما لجوزك بيها؟ بيعايرني يا كرم، بيقول لي مش كفايه لما اخوك بيجي عندنا هو واولاده بنعمل لهم المحمر والمشمر، ولما نروح احنا عندهم يتظاهروا ان الجاز خلص من عندهم علشان ما يولعوش البابور ويعملوا لنا كوبايه شاي. اما راجل كبير ده صحيح هو كبير ده. على كل حال يا حفيظه يا اختي، انا اوعدك ان قبل العيد هدبر لك قرشين كده، مش مش مش مش اقل من 5 جنيه يعني كده، واجيلك بيهم لغايه باب بيتك. قلت ايه؟ يا ربنا يكبر بخاطرك يا كرم يا اخويا. تقعدي تتسحري بقى ولا تروحي لاولادك وجوزك احسن. اصل نفوخي مصدع وعاوز انام شويه. يا اخويا سلامتك، اشوف وشك بخير يا اخويا. مع السلامه. مع السلامه يا حفيظه. الحمد لله أخيرا نرجع للي كنا فيه. أيوة شوف إزاي رفعت الراية البيضة يا حضرة القفل لما شفت مني العين الحمراء. يبقى فاضل القفل التالت. الحمد لله. يا فرحتي بيك يا خزنتي. الله الله ملمسك يا فلوسي زي ملمس الحرير. 100 200 300 1000 2000 3000 20000 ودي ورقة بنية كمان ودي كمان 10 20 70 ودي 1 2 3 يبقوا 20173 جنيه. وحشتوني وحشتوني يا حبيبي وحشني خالص. ربنا يعلم قد ايه وانا بعيد عنكم يا فلوسي. بحس ان انا اني يتيم ولكن وانا بعدكم بحس اني قاعد مع الصديق اللي لا يغش ولا يخون. الله الله الله الله ريحتكم اجمل من روائح الزهور والريحين ومنظركم اجمل من نجوم سينما هوليود. ادي كمان 21 جنيه. خليهم امانه معاكم علشان تبقوا 20194 جنيه. ويبقى ناقص 6 جنيه وتبقوا 21000. يا رب مش عايز اكتر من حبايبي دول يبقوا 1000000 جنيه. واوعدك يا رب يوم ما يكملوا 1000000 جنيه هتصدع على الفقراء والمساكين بمبلغ 10 جنيه كاملة. 10 جنيه ما تنقص مليم. 10 جنيه اجيب بهم اللحمة هوبر واسلقها واحطها في الرغيف واوزعها على الغلابة عند مقام السيدة زينب ومقام السيدة نفيسة ومقام السيدة سكينة ومقام سيدنا الحسين. 10 جنيه هلا يا رب لعبادك المساكين. لو كملت لي فلوسي 1000000 جنيه. الله مين سكينة مراتي؟ ايه اللي بيدخلك يا وليه في قصة خصوصية؟ ايوه انا سكينة مراتك يا ابخل خلق الله. سكينة مراتك ومولادك الاربعة اللي مش عاوز تفرحهم بفانوس رمضان لانك استغفر الله العظيم بتعبد المال من دون الله. طب تصدق بمين؟ والله العظيم ان ما وسعت علينا في الشهر المبترك ده ما انا اعدلك في البيت. وبكرة يا سادة يا كرام بإذن واحد أحد نشوف ونسمع إيه اللي جرى واللي كان. فانتظرونا غدا أيها الأحباب في نفس الزمان وفي نفس المكان. ويا خبر النهاردة بفلوس بكرة إيه مغامرات يا جنيه مصري. مغامرات جنيه مصري. مساء الخير يا سادة يا كرام. ما زلت في مكان اللي طليت عليكم منه في الليلة اللي فاتت. ما زلت في خزنة الراجل البخيل اللي شفناه وسمعناه بيتغزل في بنكنوته لما طبت عليه الست حرمه وهددته بأنها مش أعدله في البيت إذا ما أفرجش عن جزء من فلوسه عشان يوسع عليها وعلى أولادهم الأربعة. والله بقى مطرح ما تحط راسك تحط رجليك. وإذا كنت فاكرة إني هبعزق فلوسي علشان أشتري بها لأولادك فوانيس رمضان يبقى نائبك على شونة. طيب يا كرم البرومبا إذا خلي فلوسك تنفع أنا هاخد لأولاد واروح على بيت أبويا عشان يخللك الجو أنت وفلوسك. إياك تونسة. مع ألف سلامة يا أختي. المركب اللي تودي أحسن من المركب اللي تجيب. شفتوا بقى يا فلوسي، لما جت ساعة الامتحان ولحظة الاختيار ما عادش فيها كسوف. اخترتكم انتم علشان انتم اللي هتحافظوا عليا زي ما بحافظ عليكم. ودلوقتي حاسبكم في حماية خزنتي، واتمنى لكم احلام سعيدة. الى اللقاء يا اصدقاء الصغار، الى اللقاء، الى اللقاء. وعاد الظلام يخيم علينا من جديد، واستسلمت الجنيهات والميات والعشرات والحشرات حولي لنوم عميق. والبنكنوت يا سادة يا كرام زي البني آدمين، إذا فرض عليه الكسل يستسلم له. إلا أنا الشوق للخروج من هنا بيعذبني ويكويني. أين أنت يا صاحبي؟ أعطني حريتي، أطلق يدي. إيه ده؟ يا ترى مين اللي جاي؟ ما تاخد بالك يا شرنوبي، ولا أنت عاوز تصحي أهل البيت قبل ما يصحيهم المسحراتي؟ مفصلات الشباك ولا مؤاخذة أصلها بتزيق، مش ذنبي. بقولك إيه؟ ولع البطارية يا عوض، احسن ما رجلنا تعترف في حاجه كده ولا كده ونرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان. انا عارف السك، امسك انت فيا كويس لغايه ما عليك تاخد على الضلمه. لقيتها. ايه دي اللي لقيتها؟ اللي احنا جايين علشانها يا غبي. الخزنه لو ايه اللي المفاتيح، بس من غير ما تعمل صوت. طيب بس مش هتنفع المفاتيح هنا، لانها هتصحي الناس اللي ساكنين في الحته كلها وانت بتجربها في القفل. دول تلات قفال مش قفل واحد كمان. يبقى على ما نجرب المفاتيح بكل قفل من التلاتة تكون الشمس طلعت. يا عم مش هينفع هنا الا الاجنة. ولا علي انت البطارية، ولا علي وسيب الباقي على الله عليا. هوب هوب. الاجنة مرست على صباعي. محدش بويا قولها بالسهل. شد حيلك وخليك جدع مال. يلا كمل عليه. انفتح القفل وانفتحت الخزنة عفارب عليك. يلا دلوقتي نقدر نولع البطارية. يا دين النبي. وامتدت يد الاثنين بلا رحمة الى اكوام البنكنوت يا سادة يا كرام، ووجدتني اتحشر وأكاد أنفعص وسط الزحام. واختلط الحابل بالنابل في المؤجة التي كانت تفوح منها روايح ماركة إف بغي. بحس إني هتخنق. مش كنت هتتجنن على الخروج من خزنة الراجل الأمير اللي كان متوينا يا فالح؟ أهو أنت عملت زي اللي نفد من نقرة وقع في ضحديرة. الله أعلم بقى الحرامية اللي سرقونا هيودونا فين. الخزنة يا ابني يا جنيه كانت دارنا، ومن صب داره اتقل مقداره. ادي احنا بقينا بعيد اهو يا عوض. مش نقسم الهبرة بقى لمعظم. اولا انا ما اسميش عوض، انا اسمي المعلم عوض. واجب يا سيدي الكل. كنت بقول ايه يعني معلم؟ مش كل واحد فينا بقى ياخد نصيبه ويتكل على الله. ايه نصيبه دي؟ تكونش بتعتبر نفسك راسك براسي او شريك ليا؟ امال انا ايه يا معلم لا مؤاخذة؟ انا اللي شعلقت على المواسير، وانا اللي ربطت لك الحبل في سياخ الحديد بتاع شباك الحمام، وانا اللي دلدلت لك الحبل عشان تشعلق فيه وانت بتقطع المواسير بكرشك المحترم ده، وانا اللي وانت اللي كسرتلي الاقفال، وانت اللي بنباري مديله. لكن برضو انت صنايع بالاجره معاي. انت صابي، انت حتة هالفول. لا تودي ولا تجيب. انا المخ وانت العضلات. يعني مش هنقسم بالنص يا معلم؟ انا حديك ورقة بمية، وحيكون عليك انت تبوس ايدك ووشي وظهر. مية جنيه يا معلم؟ مية جنيه وانت تاخد الالوفات دي؟ هو كده، وان كان عاجبك. طبعا مش عاجبني. وريني بقى المخ بتاعك هيفيدك بايه مع عضلات. خد دي. الله الله. كرمندي خدي الحقوني السويس. اي اي اي اي اي اي اي. وانهبذت من البؤجة على الأرض يا سادة يا كرام، وداست علينا الأقدام، وتكربسنا على بعضنا داخل البؤجة من فرط الزحام. وأمسك عسكر الدرك ومعه الناس بالحرمية هلبيلة، بينما امتدت يد أحد الكونستابلات إلى البؤجة وأخذنا ونحن فيها إلى قسم البوليس باعتبارنا جسم الجريمة. أما ما كان بعد ذلك من أمرنا فانتظرونا إن شاء الله غدا في نفس الزمان وفي نفس المكان. ويا خبر النهاردة بفلوس. مغامرات جنيه مصري. فينا عزيزة بتخلص مني. مساء الخير يا سادة يا كرام، ودعتكم او لعلكم ودعتوني وانا محشور في وسط 20,196 جنيه فك على مجمد في بؤجة ريحتها مركة ايف، والبؤجة شايلها كونستابل فوق كتفه، والصين عوض وشرنوبي كل واحد منهم فارش الملاية للتاني، وكل واحد بيرص لزميله كلام عمره ما ورد في قواميس وعمري ما سمعته قبل كده في حوار، لغاية ما وصلنا اسم البوليس. وإذا بالكونستابل الله يكرمه يرزع البؤجة بحملتها الثمينة على الأرض حتة رزعة وأنا فيها. يا ألطاف الله. لا وإيه، ومما زاد الطين بلة إنه بسلامته قعد على البؤجة وكتب نفسنا لغاية ما ينتهي محضر التحقيق. عديت فلوسك؟ عديتهم يا سعادة البيه. مظبوطين؟ ناقصين جنيه يا سعادة البيه، وقصت فلوسي كلها كانت 20,194 جنيه، ولما عديتهم دلوقتي لقيتهم 20,193 جنيه. ضاع عليا جنيه من عرق وشقايا، عليه العوض ومنه العوض. عديت فلوسك كويس يا راجل؟ عديتهم يا سعادة البيت. اخر مره عديتهم امتى قبل ما يتسرقوا؟ في اول الليل. بمناسبه ايه؟ من غير مناسبه يا سعادة البيت، هو الواحد محتاج لمناسبه علشان يتمم على اولاده ويطمن عليهم قبل ما يحط راسه على مخدته وينام. انت بتعتبر فلوسك في غلاوه ولادك؟ وماله يا سعادة البيت، ده ربنا بنفسه جعل المال في غلاوه الضنا لما قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، صدق الله العظيم. لكن ربنا قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط، صدق الله العظيم. على كل حال انت حر، لكن مدام فلوسك ناقصة جنيه انا مضطر احرس كل الفلوس وافتح تحقيق علشان احدد المسؤول عن ضياع الجنيه. لازم نعرف الجنيه المسروق ده راح فين بالظبط، وبعدها تاخد فلوسك كلها. يا خبر زي بعض يا سعادة البيه، انا متنازل عن الجنيه اللي هيرهن لي 20,193 جنيه، يغور في 60 داهية الجنيه. مفيش حاجة اسمها تتنازل، سرقة جنيه زي سرقة 100,000 جنيه. لازم نفتح باب التحقيق من جديد، لازم ندور على الجنيه المسروق. ويا خبر النهاردة بفلوس. مغامرات جنيه مصري. الوحيد في الدنيا دي اللي يقدر يحدد فين الجنيه المسروق ده هو انا يا سادة يا كرام، لان انا شخصيا بشكلي وكاسمي ولحمي وعظمي ورسمي الجنيه المسروق. انا شخصيا اللي اختصني الكونستابل الفاضل بشرف استضافتي في جيبه العامر. خلوا بالكم انا بقول استضافني، ما بقولش سرقني لا سمح الله. ايه، على كل حال استضافني الكونستابل الفاضل من غير ما يختارني، ايده اتمدت عليا من ورا ظهره وهو قاعد على البؤجة، وفك دكة البؤجة وصوابعه تسللت في هدوء وحذر لغاية ما قفشني. انا كنت اقرب شيء لصوابعه، ومن صوابعه لجيبه من غير ما يعرف هو ان اللي طلع في ايده جنيه مش ورقة من ام مدنة، الورقة ذات الميت جنيه. مساء الخير يا حسنية. حقدك تقول صباح الخير يا شبع البرومبا. ما تعرف ضرب من زمان، وصلاة الفجر الناس صلتها ورجعت بيوتها. والله انت عارفة يا حسنية حياتك كمستبلات. في حاجة معجنينة مزاجك يا سبعي؟ الليلة دي نحس من اولها، قبل المغرب جيت اخنصر نص تربة مخدرات من ضبطية كانت مع واحد مهرب عنتيل. بصيت ايه حضر الضابط واقف فوق دماغي وحطت نقره من نقري، فاضطريت اسكت علشان ما اسمعش محاضرة عن الشرف والاستقامة وحميها حراميها من حتة ولد ما يجيش بسن اولادي. قدر ولطف يا سابع، احمد ربنا انه ما قفشكش وانت متلبس، كان مستقبلك يا اخويا راح. وبعدين في ضبطية فلوس مسروقة من خزنة، نشلت من بقبة المضبوطات ورقة بنكنوت، يقوم حظ المهبب يعطل صابعي في ورقة بجنيه مع ان البقجة كانت محشية ورق من ابو 100 جنيه. يا اخويا اللي يجي من عند ربنا كويس، اهو الجنيه ده بقى نحط عليه ريال ونسدد ايجار الشهرين المتأخرين علينا في الشقة. صاحبة البيت طلبتك بيوم؟ لا، لكن انا عايزك بقى تسدد المتأخر علينا النهاردة قبل بكرة عشان نحررها شوية ونخليها تبيض لنا الشقة وتصلح لنا السباكة وتبهل لنا الشبابيك. مدام حبايبي هضروني اللي حيحن علي. مظبوط 120 قرش. متشكرين يا ابو عتريس، لكن انت مستعجل قوي ليه يا اخويا؟ حد لا سمح الله قال لك كلمه كده ولا كده؟ ابدا، لكن اصلي لقيت اديلك حقك لاني ان شاء الله هعزل اول شهر. ايه تعزل؟ تعزل ليه يا اخويا لا سمح الله؟ حد دسلك على طرف؟ حد هوى بناحيتك بكلمه؟ لا ابدا، لكن الحقيقه لقيت شقه في عابدين شرها قوي وثلاث اوض ومتبيضه. ايه ابيضها لك يا ابو عتريس. ايوه، لكن شقه عابدين ب50 قرش بس في الشهر، وانت بتاخدي 60. نخفض لك الايجار ونخليه 50. استبينا، سلام عليكم. وعليكم السلام يا ابن الكرام. اله المركب اللي تودي ما تخليها تجيب، كتكته يا فرزلتك. ماما ماما عايز ايه يا واد يا رأف؟ انا عاوز 18 جنيه مصاريف المدرسة الحربية. ما تقدرش تغير وتدخل مدرسة الكونستابلات. ازاي بس يا ماما؟ ده الحربية بتاخد البكالوريا، ودلوقتي بقت بتقبل ولاد الناس الغلابة، بعد ما كانت ما بتاخدش الا ولاد الناس البهوات، والكونستابلات بتاخد شهادة الكفاءة بس. مش مهم، قطع الشهادتين اللي خدتهم بعد الكفاءة وادخل الكونستابلات. لو طلعت كونستابل زي اللي في بالي هتاكل ببلاش. يا ماما خلاص، انا قدمت وكشفت وقبلت، وكتر خير الدنيا اللي الحربية خدت دفع احتياطي علشان الحرب. ايه اتفضل، ادي 18 جنيه مصاريف المدرسة الحربية. وكنت انا يا سادة يا كرام جنيه ما بين التمنتاشر جنيه اللي خدهم المحروس ابن صاحبة البيت. وبكرة نتقابل في نفس المكان ونفس الزمان عشان تعرفوا بقية اخباري. ويا خبر النهاردة بفلوس مغامرات جنيه مصري. ايه الكتب يا روحي معاكي. مساء الخير يا سادة يا كرام. انتقلت امس الى جيب فضيلة الشيخ احمد العسكري محرر باب القضايا الشرعية في جريدة الاهرام. والشيخ العسكري شخصية اسطورية كاريكاتورية محبوبة من شخصيات صحافة هذه الايام، وقد عرف باسلوبه الادبي النفسي الانساني في اختياراته للقضايا التي ينشرها، فهو دائما يؤثر القضية الشرعية التي ترسي دعائم فكر قضائي يستقر على مبادئ وأحكام بذاتها. وهو أيضا ينتقي بعض القضايا التي تكشف أعماق النفس البشرية، وهو أحد المشتغلين بالصحافة الذين يجمعون بين حب القراء وحب زملائهم، فهو فوق دسائس المهنة ونميمتها ومقالبها وغيرتها ومنافساتها. وفي طريقنا إلى جريرة الأهرام اشترى بعض الكنافة والقطايف، ولما تحسس جيبه ليدفع ثمن ما اشترى فوجئت بأنه يختارني أنا بالذات لكي يدفعني إلى الكنفاني، تاجر الكنافة يعني، ويأخذ الباقي. ايه ده يا فضيلة الشيخ؟ الجنيه ده تايك وما يدخلش ذمة ابنك. يا ابني هذه نعمة من الله، فلا يصح ان تبخسها بهذه الطريقة. هقطع دراعي كنت فهمت حاجة من حضرتك، لكن لا مؤاخذة، يا تديني جنيه غيره يا تسيب الكنافة والقطايف. ولما يبقى معاك فلوس بصحيح ابقى اشتري اللي انت عايز. الله يسامحك يا وغد، لنا قادر ابلع تقل دمك ورفضك ليا، ولنا قادر اكرهك. انت برفضك ليا يا حضرة الكنفاني خلتني اقبع من جديد في محفظة الشيخ الفاضل والكاتب النحرير احمد العسكري، وانه لشرف لو تعلمون عظيم. على كل حال الحمد لله ان الشيخ العسكري لم يحرم ولم يصمم على ان يفرضني على بائع الكنافة المتحجس، وانتهى الامر بان اعطاه جنيها اخر، وعدت انا الى قواعدي سالما في جيبه بلغة البلاغات الحربية في هذه الايام. توجه الشيخ العسكري الى بيته واستقبلته السيدة الفاضلة زوجته باحترام يليق بمقامه وبمقامها كبنت أصول. ايه ده يا شيخ احمد، انت راجع بدري ليه من الجريد؟ سلامتك يا اخوي. ما تخافيش يا محاسن، ما فيش حاجة، انا بس قلت اجيب لك شوية كنافة وقطايف علشان يبقى عندك يعني فرصة تعمليهم. في عندنا ضيوف ولا حاجة؟ يعني يا محاسن احنا ما بنعملش كنافة وقطايف إلا إذا كان عندنا ضيوف. مش قصدي. ومع ذلك يا ستي هناك فعلا ضيوف، عبد الرحمن خطيب بنتنا صباح هيجي النهاردة يفطر عندنا. يا أهلا وسهلا، أنت يا أخويا مش هتنحرره شوية في مسألة المهر دي؟ الراجل مش بيتربط من لسانه؟ هو مش كان قال إن هو هيدفع لك كل شهر 2 جنيه؟ فعلا قال كده. طب ما هو بقاله 3 أشهر هم بلط في الخط، بالشكل ده البنت هتعنس قبل ما يندفع مهرها. ما هو كمان مهر يقسم الظهر يا محاسن، 50 جنيه مرة واحدة. بنتنا هتكون اقل من بنات خالتها ولا عمتها؟ انا عمري ما شفت اب يستكتر على بنته مهر حتى لو كان مال قروش. مش قصدي يا محاسن، لكن اللي ما يشوف من الغربال يبقى اعمى. الدنيا عمالة تغلى والاسعار بتولع حريقة، رطل اللحمة رطل اللحمة حصل 3 ساغ يا محاسن. ايش معنى بقى المهر اللي هيرخص؟ انا يا ستي ما قلتش يرخص، انا قلت اننا نعمله بشيء من الرحمة. البنت قربت توصل لسن 18 سنة ولسه ما اتجوزتش يا شيخ احمد، امال لو ما كنتش جورنالجي قد الدنيا انت عاوز الناس تشمت فينا؟ على كل حال يا محاسن لا داعي لكل هذه الهيصة التي هي في الحقيقة زوبعة في فنجان. الراجل على كل حال دفع للنهاردة 5 جنيهات مرة واحدة، فيكون مجموع اللي وصلنا منه 30 جنيه. هانت. طب هات ال5 جنيه اشيلهم لك احسن تفرتكهم على المكسرات والحلويات والزوادة والسمك البقالة. يا محاسن لا تنسي السمك البقالة. لا بقالة ولا غيره، ايدك على ال5 جنيه. الحقيقة يعني كده هما اصبحوا 4. ليه؟ ده احنا لسه صايمين، لو كنا بالليل كنت قلت انك انت وردت نفسك وعزمت شلة جريدة الاهرام على السحور عند الحاتي وفرتكت الجنيه. هو الحقيقة يعني الجنيه ده لم ينفق على طعام او شراب، وانما انفق في سبيل الله، تصدقت به على انسان في ضيق. تتصدق بمهر بنتك؟ ده اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع يا شيخ احمد. معلش يا محاسن يا مراتي، من فرج كربة انسان فرج الله كربته يوم القيامة. روحي هاتي الطشت كده ووضبيني خليني ألحق أصلي الظهر. حاضر، علشان أروح الأهرام واكتب حصيلة اليوم من الأخبار. طب هات الأربع جنيه اللي فاضلين. ما بقوش أربعة، دفعت منهم تمن الكنافة والقطايف. أقت كنافة وأقت قطايف، يعني الجنيه الرابع اتهبش منه هو كمان يجي 15 قرش. عليك نور، لكن ولا يهمك، أنا لازم أجمد الفلوس دي تاني وأرجعها ورقة ب5 جنيه محترمة وأسلمها لك. سيبيهم بس في جيبي يدفوني، وإن شاء الله كله يهون. بعد الصلاة ذهب الشيخ العسكري إلى الأهرام، وفوجئ بأن عرف بأن الأستاذ أنطون الجميل رئيس تحرير الأهرام يطلبه. وعلى الفور توجه الشيخ إلى مكتب رئيس التحرير، وهناك وجد عنده الصحفيين الشابين مصطفى أمين وكامل الشناوي، واستقبله كامل الشناوي مهللا. انت فين يا راجل؟ انت مختفي فين والمجد يبحث عنك؟ عدنا الى المزاح يا كامل يا شناوي. تفتكر مين كان هنا بيسأل عنك؟ حد من الديانة. ابدا يا ايها الرجل الذي لا يعرف قدر نفسه. اللي كان هنا بيسأل عنك هو احمد بك مختار، سكرتير سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد علي. الامير محمد علي تفضل وحدد لك ميعاد تقابله يا شيخ احمد العسكري. تهاوى الشيخ العسكري على الفور على اقرب مقعد اليه، وهو بين فرحة طاغية وذهول مطلق، وخشي انطون الجميل بيك ومصطفى امين وكامل الشناوي من وطأة المفاجأة، فراح يدلكان جبينه ويديه. وشعرت أنا بالحيرة لأنني لم أعرف السبب، ولكن على رأي اللي قال يا خبر النهاردة بفلوس بكرة يبقى ببلاش. مغامرات جنيه مصري. مساء الخير يا سادة يا كرام. رأينا أمس كيف مادت الأرض تحت قدمي الشيخ أحمد العسكري المحرر بجريدة الأهرام، لما بلغه أن صاحب السمو الملك الأمير محمد علي قد حدد موعدا لمقابلته، وكيف تجمع حوله محرر الأهرام في حجرة رئيس تحريرها أنطون بيك الجميل يحاولون أن يفوقوا. هذا يدلكه وذلك يزغزغه، وثالث يقترح أن يطلبوا له الإسعاف، بينما صاح كامل الشناوي الشاعر المحرر الشاب قائلا: عايزينه يرجع لرورته يا جماعة، ابعتوا هاتول الست حرمه. وعلى الفور انتفض الشيخ الفاضل جالسا وقال في خفة ظله التي لا تفارقه في أي وقت: يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، ألن تكف أبدا يا كامل عن هذه المعابثة؟ سيبك منه يا كامل، ده بياخدنا في دوكة، مش عاوز يقول لنا ايه اخبار المفاوضات بينه وبين الامير محمد علي ولي العهد. انا اخفي عنكم شيئا؟ والله ما خطر ذلك ببالي قط. امال يعني ليه عامل تقيل ومش عاوز تحكي لنا سر استدعاء ولي العهد ليك؟ ده وايه احمد مختار بيه سكرتيره الخاص جايب نفسه لغاية هنا. كان ممكن السكرتير الخاص لسمو الملكي يبعت موظف من عنده، أو يبعت حتى عسكري من الحرس بتاعه. لا، ده جه بنفسه وقعد في أوضة أنطون به الجميل رئيس التحرير، وكل شوية طلع ساعته أم كتينة ذهب ويبص فيها في نفاد صبر وينفخ ويصبر. وكل ما أنطون به يسأله إيه الحكاية، الشيخ عسكري عمل عملة غلط في حق صاحب السمو الملكي، البيه احمد مختار يرد يقول: ابدا ابدا، بالعكس ده الشيخ العسكري متمتع بالرضا السامي. الرضا السامي؟ يسمع من بقوكم ربنا، من عارف يمكن ليله القدر هتيجي بدري شويه في الشهر الكريم ده. هو انت عرفت الامين محمد علي ازاي بالظبط؟ شوف يا سيدي وما سيدك طبعا، انتوا فاكرين القضيه اللي كان رفعها سمو الامير على الملك فؤاد الله يرحمه؟ بسبب الخناقه على وقف جبارس. تمام. وفاكرين انا كتبت ايه في الاهرام عن القضيه دي؟ مش فاكر والله يا شيخ احمد، عشان انا كنت في امريكا بدرس علوم سياسيه في جورج تاون. اما انا ففاكر يا شيخ احمد، وكنت مفتون باسلوب كتابتك عموما وبالطريقه اللي عالجت بيها القضيه خصوصا. انا كان ويلي ويلين، اولا ازاي اقول ان الحق مع الامير وان الملك فؤاد مستولي على الوقف بدون وجه حق. والتاني يا سيدي ازاي افوت اللي اقوله على رئيس التحرير علشان ما يمنعش نشره؟ انتوا عارفين انطون بيه مش ممكن يحب يزعل القصر الملكي. دي سياسة الاهرام عموما، حفظ التوازن بين السلطات. على كل حال ربنا سهل وقدرت اخد جانب الامير في اللي كتبته. الحقيقة انا طبعا خدت جانب الحق اللي المحكمة نفسها رأيته وحكمت بيه. وفي يوم من الايام فوجئت بان احمد بيه مختار بنفسه وشخصه وبلحمه ودمه بيتصل بي ويدعوني لمقابلة سمو الأمير. ما كانش لسه بقى ولي عهد. لا، كان بقى ولي عهد، كان الملك فؤاد مات وجه فاروق، والأمير محمد علي ظهر في الصورة في عز قوته كولي عهد ورئيس مجلس الوصايا. كان شعورك ايه وانت رايح تقابل ولي العهد يا شيخ عسكري؟ انت بتعمل معايا حديث ولا ايه يا كامل يا شناوي؟ طبعا انا رحت مش عارف راسي من رجلي، حاولت اتصور سبب الاستدعاء ولي، ما قدرتش. على كل حال رحت قصر الامير. احمد بيه مختار لطعك 3 ساعات. طبعا 3 ساعات الا ربع فقط لا غير، وشرفك يا مصطفى. وبعدين بصيت لقيت نفسي في قاعة العرش بتاعة ولي العهد. غرفة مبطنة بالذهب، والأرائك والمقاعد كلها من الذهب الخالص. حضرتنا مبسوط منك كتير يا شيخ عسكري. انت عرض حالجي كويس قوي. عرض حالجي يا سمو الامير؟ عرض حالجي يعني جورنالجي. في فرق بين الجورنالجي والعرض حالجي. عرض حالجي يا سمو الامير. فعلا عرض حالجي. عارف ليه انا قلت انك واحد عرض حالجي كويس؟ ما حصلش الشرف يا سمو الامير. علشان انا قريت اللي كتبته عن القضيه اللي انا كنت رافعها على الملك فؤاد. عجبني اسلوبك قوي، وانبسطت انك ما خفتش من الملك مع انه كان لسه عايش. هذا هو ديدني يا سمو الامير، الا اكتب الا الحق. ديدني؟ ايه ديدني دي؟ ديدني يعني اسلوبي في الحياه يا سمو الامير، عاداتي تقاليدي. عظيم عظيم عظيم. ابقى افتكر تحط ديدني كتير في الكتاب اللي انا عاوز ادي لك شرف انك تكتبه علشاني. ايه؟ كتاب يا سمو الامير؟ انا اكتب كتاب عن سموك؟ ده شرف كبير يا مولاي. الكتاب مش عن حضرتنا. الكتاب حضرتنا اللي حيكتبه، يعني الكتاب حيكون تأليف سمو الأمير الملكي إحنا حضرتنا، وإنت حتكون العرض حالجي بتاعه. يعني سموكم حتمليني وأنا أكتب علشان خط حلو. أمليك إيه يا حيوان إنت؟ الله الله. حضرتنا ولي العهد الملكي ورئيس مجلس الوصايا ومش فاضي يهرش. مش فاضي تهرش يا مولانا؟ هما الأمراء لا مؤاخذة بيهرسوا زينا احنا يا شعب. ما ضيعش وقت خرسيس ادرسيس، خلينا جوا الموضوع. انا حقول لك عنوان الكتاب بس، انت حيكون لك شرف اني اضع اسمنا على الكتاب بعد ما بتكتبه انت. واي شرف يا سمو الامير. على كل حال سموكم عليك تؤمر وانا علي اطيع. عظيم عظيم، انا عاوزك تكتب كتاب عن تاريخ الاسرة المالكة وتطلع والد الخديوي التوفيق مظلوم وضحية. ولما تخلصوا حينالك من رضانا السامي الشيء الكثير. يور هاينس، اقدر استاذن وادخل؟ ادخلي مدمازيل ايفون. بونجور شيري. بونجور مولاي، مين المخلوق دي؟ ده واحد جورنالجي، تقدري تسلمي عليه. انا اسلم على جورنالجي؟ سموك ناسي ان في جورنالجي تاني اسمه مصطفى امين شطمني في المجلة بتاعه، وسموك ما عملتلوش حاجة؟ انا مش هسكت عليه يا ايفا حبيبتي، حيكون حسابه عسير بس لما افطروا شفايا. وإيه اللي يخلي مولاي على آخر الزمن يدخل جورنال جية في السرايا بتاعه؟ ده جورنال جيبي يكتب حلو قوي، وأنا اديت له شرف إنه يكتب كتاب عن تاريخ العيلة المالكة. أنت عارفة إن الحلم الكبير بتاع حضراتنا إني أنظف سمعة والدنا الأمير توفيق؟ أمرك مولاي، أبقى أكلم سموك في حاجة كده وقت تاني. مش ممكن. لا يا شيري. لما تكوني عاوزة تكلميني كل حاجة في الدنيا تنتظر. لا لا، أقدر أتكلم بصراحة قدام المخلوق دي؟ ممكن حبيبتي ممكن، ولو فتح بقه مرة بكلمة مرة أنا أقطع لسانه. شيري، أنا سمعت النهاردة إن سموك رفضت الملاحظ بتاع سرايا. حصل. ليه يا شيري؟ علشان أنا بلغني إنه بياكل توم وبصل كل يوم الصبح، وأنا لا أحب البصل والتوم ولا أطيق اللي بياكلهم. الجرايد الفرنساوي كتبت عن الحكاية دي. يكتبوا، عمري ما همني من اللي بيكتبوا فرنساوي لاتيني انجليزي. عمري ما يهمني من اللي بيكتبوا الجورنالجية. مش ممكن اترجاك سموك تلهز كلامك. طبعا مش ممكن، وبعدين مش عاوز حد في السرايا يعرف اني كلمتيني علشان الولد المسمسم ده. انت تعرفي ان في اشاعة انك بينك وبينه استلطاف. انا يا شيري؟ هو في الدنيا راجل ممكن يملأني إلا سموك؟ أنت أجمل شاب عمره 72 سنة شفته في حياتي. مرسي يا حبيبتي مرسي. ماشي خفتني قاعدك. مولاي ما أمرنيش بالانصراف، ولا يجوز الاستئذان في الانصراف من حضرة الملوك والأمراء، لأنهم هم الذين يصرفون ضيوفهم وخدماتهم. خلاص خلاص خلاص، تغور دلوقتي. لما تخلص الكتاب تيجي تطلب مقابلتي. أها مفهوم؟ يا ابن الإيه، كل ده فضلت مخبيه سنتين بحالهم. سنتين وثلاث شهور وحياتك يا كامل يا شناوي. الله، طب وليه ما قلتلناش؟ حكم قراقوش يا مصطفى يا أمين. الأمير بنفسه قال لي ما أجيبش سيرة. وطبعا عملت الكتاب ووديته. كان إيه تعليق الأمير بقى لما قرأه؟ برافو برافو عليك ولا شيق عسكري. أنت بتكتب أعظم من الجاحظ والمحتاري والفنجاري. الفنجاري؟ مين الفنجاري ده يا مولانا؟ انت مش ضليع في قواعد اللغة العربية. انت ما تعرفش الفنجاري؟ الشيخ الفنجاري، الشيخ الفنجاري، الشيخ الفنجاري يا احمق. شاعر كبير زي فاجنر وبيتهوفن. قول كده بقى يا سمو الامير، فعلا فاجنر وبيتهوفن شعراء كبار. ده ايه العلم الغزير ده يا مولانا؟ الثقافة يا حيوان ضرورية حتى للأمراء والملوك. بيتهوفن وفاجنر شعراء ونعمة ثقافة. وبعدين قال لك ايه الأمير ولي العهد؟ بصيت لقيته يا كامل بيمد ايده ليا وفي ايده 5000 جنيه ذهب. 5000 ايه؟ 3000 جنيه ورق. ابدا يا كامل، يبقى 1000 جنيه ورق. مش ممكن امير وولي عهد وصاحب سمو ملكي، مش ممكن ابدا هيمد ايده باقل من 1000 جنيه. اسمع يا سيدي، انت وهو سمو الامير مد ايده ليا وفي ايده شيء لا يخطر لاي انسان على بال. يا ترى ايه الشيء ده؟ ها؟ يا ترى عطية سمو الأمير ولي العهد للشيخ أحمد العسكري محرر شؤون المحاكم الشرعية كانت إيه؟ ها؟ إيه ده اللي ما يخطرش على بال؟ ده اللي حنعرفه بكرة إن شاء الله أيها الأحباب، إن كان لنا أجل. فإلى اللقاء غدا، ويا خبر النهاردة بفلوس بكرة. مغامرات جنيه مصري. مساء الخير يا سادة يا كرام، لابد أنكم قضيتم 24 ساعة الأخيرة تضربون أخماسا في أسداس حول ما امتدت به يد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد علي إلى صاحب الفضيلة الشيخ أحمد العسكري. والحقيقة أنني أنا نفسي وأنا في محفظة هذا الشيخ الفاضل الطيب القلب كنت أتساءل عما عساه يكون ذلك الشيء الذي امتدت به يد الأمير منذ عامين لمحرر جريدة الأهرام. والواقع أن الشيخ العسكري لم يجب على الفور على الأسئلة الملهوفة التي انهال بها عليه مصطفى أمين وكامل الشناوي، وكأنه أحس بمدى فضولهما وشغفهما لمعرفة الحقيقة، وهما فضول وشغف غير طبيعيين. فهناك أولا الفضول الإنساني، وهناك ثانيا الفضول الصحفي. وفي تصوري يا سادة يا كرام أن فضول مصطفى أمين كان أكثر اشتعالا من فضول كامل الشناوي. ليه؟ لأن كامل الشناوي شاعر معظم أفكاره هائمة في الخيال، بينما مصطفى أمين كان صحفيا معظم أفكاره محلقة حول الواقع. وتمهل الشيخ العسكري قبل أن يروي ظمأ الاثنين إلى الحقيقة وتظاهر بالظمأ. مية مية مية يا ناس، أنا ريقي نشف من الكلام. هتفطر ولا إيه يا شيخ عسكري؟ أنت نسيت إننا في رمضان ولا فرحك بمقابلة الأمير نزك صيامك؟ استغفر الله العظيم، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ذنبي في رقبتكم يا ملعين، أنتم الذين نشفتم ريقي. طب قل لنا الأمير محمد علي مد إيده ليك بإيه وإحنا نحل عنك؟ مد إيده لي يا سيدي بجواب شكر. بتقول إيه؟ جواب إيه؟ جواب شكر، جواب شكر والله العظيم. دي تشكرات تحريرية من حضراتنا. الجواب ده هيفضل مصدر افتخار وبغداد في عيلتك جيل بعد جيل بعد جيل يا شيخ عسكري. أفندينا عمره ما بيشكر حد بسهولة شيخ عسكري. انت لازم عملتي له واحد خدمة كبير عشان يشكر انت في جواب ماضي بإمدته الكريمة. يا مولاي الأمير، أطال الله بقاءك

الممثلة الحسناء عازفة البيانو في الإذاعة عليه من سنتين، فإذا به يقول لها: علشان احنا الاثنين طول بعض وعفاريت زي بعض وشبه بعض. لكن انا سمعت يا عبد الله ان ميكي ماوس بتاع والد ديزني رفع عليك قضية علشان خدت اسم. ايوه يا ستي، عاوز يشتهر على قفايا. هذا هو عبد الله احمد عبد الله او ميكي ماوس، يقول النكتة ويطرب لها ولو على نفسه، وهو محرر فني في عديد من المجلات الأسبوعية والجرائد اليومية. كم جريدة ومجلة يا أستاذ عبد الله؟ ما تعديش يا ست زوزو، قولي 20 ولا 24 مجلة وجريدة. طب وبتلاقي وقت ازاي يا عبد الله تكتب للجرائد والمجلات دي؟ دي مسألة مقدور عليها يا مدام زوزو. قولي بلاقي وقت منين عشان ألم الفلوس اللي ليا فيها؟ مش فاهمة. ما هو الواحد في شغلتنا دي يا ست زوزو يا يكتب يا يقبض. إذا كتب مش هيبقى عنده وقت يقبض، وإذا تفرغ يدور على حقوقه عشان يقبضها مش هيكون عنده وقت يكتب. برضو مش فاهم. يعني في كتير من المجلات ديت بخاف أول شهر أروح أقبض منها، أحسن ألاقي رئيس تحريرها مستني يطلب مني سلفة. والباقي؟ الباقي الصرافين فيها بيجوا حسب التساهيل، أحيانا ما بيجوش خالص، وأحيانا كمان المجلات دي بتقفل بناء على طلب القراء. وإيه اللي زنقك على كده يا ميكي؟ اللي زنقني على كده هو اللي خلاك تسيبي حياتك العائلية المستقرة في بني سويف يا مدام زوزو. الفن، الفن يا مدام زوزو، الهواية اللي لو سيطرت على إنسان خدته من كل شيء حتى من عيلته. جدع يا ميكي ماوس، حتى وانت بتتكلم جد دمك خفيف. اقعد اقعد اتعشى معايا بقى، عندي شركسية تستاهل بق. ألف شكر يا مدام زوزو، أنا شربتها قبل كده عندنا في بيت الأسرة ومحبش أشربها بالليل. تشرب ايه بس يا عبد الله؟ الشركسيه بتتاكل مش بتتشرب يا حبيبي. ده صنفة هتاكل صوابعك وراه. لا لا لا لا لا لا يا مدام زوزو، لما اكل صوابعي هكتب بايه يا مدام زوزو؟ لا يفتح الله، عن اذنك انا عندي ميعاد مع زوزو حمدي الحكيم عشان هعمل معاها حديث لمجله الساعه 12. وخرج الاستاذ ميكي ماوس الشهير بعبد الله احمد عبد الله يا ساده يا كرام، متجها إلى بيت الفنانة زوزو حمد الحكيم في عربة حنطور. وبينما هو يحاسب صاحب الحنطور عثرت أصابعه علي في جيبه فأخرجني وراح يتأملني في دهشة شديدة ألهته عن أن يدفع للعربجي حساب. ما تخلصنا يا فندي. ما تأخذنيش يا أسطى، أصلي مستغرب لقيت في جيبي جنيه. نعم نعم نعم، انت فاكرني واكل داتورة يا فندي ولا عاوز تفهمني انك مخاوي؟ خلاص خلاص يا اخينا، انت هتخش لي قافية. غريبة، الجنيه ده بس جالي منين يا ربي؟ انا اخر مرة كان معايا فيها جنيه صحيح كان الساعة 11 يوم الاربع 3 ديسمبر السنة اللي قبل اللي فاتت. نهايته، خد يا عم الجنيه اهو وهات الباقي. نعم نعم نعم، عشان الشيل الساق عاوزنا فك لك جنيه. لا طب هو انا لو بحتكب على جنيه ايه اللي يخليني انزل الشغل؟ ولا يمكن رابط الجنيه بقاستك كل ما تصرفه يرجع لك؟ الله الله الله، الله يسامحك الله يسامحك، روح اتفضل ادي الشلن اهو وخلي الباقي عشانك. قالها عبد الله احمد عبد الله واندفع نحو مبنى مسرح الفرقه القوميه الذي تعمل به الممثله الشابه الحسناء زوزو حمد الحكيم. وطبعا أصرت زوزو حمد الحكيم أولا على أن تصنع له فنجان القهوة بنفسها وعلى أن تقرأ له طالعه في الفنجان. صح الكلام ده ولا لا يا ميكي؟ صح خالص يا مدام زوزو، لكن هتبقي شطرة لو عرفتي أنا جايلك النهاردة عشان إيه. عشان هتسألني زي كل مرة عن قصة زواجي بالأستاذ التبعي، وانا بقى شايفه في الفنجال اهو اني هعتذر زي كل مره. ليه ليه ليه بس يا مدام زوزو؟ عشان كل انسان لازم يبقى له الحته الشخصيه بتاعته. الفنان انسان من نوع غير عادي يا مدام زوزو، وحياه الفنان الشخصيه مش ملكه. قول زي ما انت عاوز، لكن انا مصره يا اخي اني احتفظ بخصوصياتي. بالعكس، انا شايف انك لازم توضحي النقطه ديت. وفي ناس بتقول انه عمره ما ربطك بالاستاذ التبعي جواز وانها مجرد صداقه. صداقه في عينك وعينهم. انا أنا طبعاً اتجوزت الأستاذ التبعي فترة من الزمن، وبعدين افترقنا كما يفترق ولاد الناس. المصلحة مين النهاردة نتكلم عن قصة زواج راحت لحالها؟ آلاف الناس بتتجوز وبتطلق ومحدش بيجيب سيرتها. الله، لكن ليه افترقتم يا مدام زوزو انتي والأستاذ التبعي؟ زي ما بيفترق أي زوجين بالمعروف لما بيكتشفوا إنه من الصعب قوي إن جوازهم يستمر. أنا مش هقدر أقول أكتر من كده يا ميكي. طيب يشاع في الوسط الفني دلوقتي إنك ملهمة الطبيب الشاعر إبراهيم ناجي. يشاع يا سيدي؟ أيوة. وافرض إن في صداقة بيني وبين راجل مرموق في الحياة الأدبية زي الدكتور إبراهيم ناجي. كويس، طيب إيه بقى دلوقتي مشروعاتك الفنية القادمة؟ أنا بقرأ دلوقتي مسرحية لكاتب إنجليزي كبير اسمه أوسكار وايلد. عظيم. الراجل ده مارح ودمه خفيف بس يا خسارة كتاباته ما بتنسجمش كتير مع تقاليدنا وأفكارنا وأسلوبنا في الحياة. والمسرحية اللي بتقريها له ديت اسمها إيه؟ مروحة الليدي وندرمير. أنا مبهورة بشخصية الست دي، مثل أعلى لتضحية الأمهات في سبيل الأبناء، ملوش مثيل. عمالة تحايل على خليل بي مطران عشان يأذن إنه يدرج المسرحية دي بخطة الفرقة القومية، لكن هو زي ما يكون بينه وبين أوسكار وايل تربايت. أيوة، خليل بي مطران راجل محافظ جدا، ومن الطبيعي إنه ما يطيقش سيرة كاتب مسرحي صريح قوي زي أوسكار وايل. واحنا حنسب أوسكار وايل دي عبد الله. المهم المسرحية دي بالذات بتقول إيه؟ المسرحية دي بالذات فيها قيم إنسانية في منتهى النبل. مدام أنت معجبة بيها لدرجات يا مدام زوزو يبقى هتمثليها. أنا مضطر أستأذن، شوفيلي بقى صورة حلوة ليكي واكتبيلي عليها إهداء لقراء مجلة الساعة 12 وامضيلي عليها. ومن زوزو حمد الحكيم إلى مكتب شكري راغب وكيل دار الأوبرا الملكية، إن ميكي ماوي الصحفي فني حتى أطراف أصابعه نحلة لا تكف عن الجري وراء الأخبار. الفن هو عائلته، والصحافة الفنية هي زوجته. جيت في وقتك يا ميكي ماوس، زي القطط رزقك تحت رجليك. بص كويس كده للست دي، بص تعرفها. أنا شايف قدامي ميكي ماوسايا فاخرة. انت مرشح لي عروسة ميكي موسايا ولا ايه يا شكري بيه؟ ايه ده، لو فهمت كلامك هتخلقك. حد يقول على حجة الشوكولاتة الجميلة دي ميكي موسايا يا موس بس من غير ميكي؟ ولا علشان ما هي سمرة زيك؟ بيني وبينك يا شكري بيه، انا بعد ما شفتها دلوقتي سمحت الدنيا على لوني. لكن ما قلت ليش بقى دي تبقى مين؟ تبقى جوزفين بيكر، الراقصة العالمية الزنجية، وهي دلوقتي بتلف في رحلة حول العالم للترفيه عن جيوش الحلفاء. لا لا لا، ومن امتى جيوش الحلفاء بتدخل الأوبرا الملكية؟ لا لا لا، اللي لا دي مفيش جيوش، الحفلة للسلك الدبلوماسي في مصر هنا على مسرح الأوبرا الملكية. أيوة. وحيشترك معاها في نفس الحفلة سليمان نجيب وزوزو ماضي. أنا مش فاهم، قعدوا سوا واتفقوا على كوميديا من فصل واحد بالفرنساوي وحيمثلوها سوا، وانت عارف بقى زوزو ماضي متربية في الفرير. أيوة أيوة. وسليمان نجيب راضع الفرنساوي عن طفولته. لكن ده حدث فني هايل. وبعد ما يقدموا الاستعراض في صحور، ها في صحور في الفيشاوي في الحسين وانت معزوم على الصحور والحفلة. مش ممكن يا ميكي، مش ممكن الدخول بالسموكين. بالايه؟ بالسموكينج، ملابس رسمية مخصوصة للدخول هنا. أيوة عارفها عارفها، مش هي دي البدلة اللي بيلبسوها للكبارس بتوع السيما في الحفلات اللي بتتصور في الأفلام؟ هي بعينها عارفها. ها، تعرف تدبر لنفسك واحدة منها؟ وعشان إيه؟ عشان إيه يعني؟ ده حتى جاكيت السموكن دي بديل محبهاش. نهايته أستأذن أنا يا شكري بيه، بس يا ريت تاخد لي معاد مع الأمورة جوزفين بيكر دي، أخد منها حديث لآخر ساعة. أقول لي أنت بتتكلم فرنساوي أو إنجليزي كويس؟ يا أخويا ما تكلمني هي بالعربي يعني، شمعنا يعني؟ ها، ما هو أنت اللي هترجم بينا وفي نفس الوقت هتشهد على صحة الحديث. طيب أنا هسألها إيه رأيها، ويبقى اتصل بيا وأقول لك النتيجة. وأنا لسه هبقى أتصل بيك يا شكري بيه. لا لا لا، هات ورقة وقلم، هات، اسمح لي أنا أكتب الحديث دلوقتي قدامك. كده من غير ما تسألها ومن غير ما تجاوبك؟ المية تكدب الغطاس يا شكري بيه. أنا هكتب الحديث وإن ما عجبهاش هبطل أشتغل بالصحافة وأشوف لي شغلانة تانية. وجلس ميكي ماوس يا سادة يا كرام يتأمل جلسة جوزيفين بيكر ويكتب، ثم يرمق قبضها الرشيق ويكتب، ثم يغوص بنظراته في عينيها ويكتب، ثم يذوب في سحر ابتسامتها ويكتب، وآخر الأمر فرغ من كتابة 20 صفحة بخطه الكبير الجميل، وناول الحديث يا سادة يا كرام لشكر راغب الذي تصفحه بدهشة بالغة، ثم راح يترجمه كلمة كلمة للفنانة الزنجية العالمية وهي تتصايح إعجابا ودهشة، وآخر الأمر وافقت على الحديث الذي لم تفه بكلمة واحدة فيه، ووقعت عليه بلا أدنى معارضة، ذلك أن هذا الصحفي الفني الشاب الأسمر القصير الذكي أدرك أن إجابات النجوم متشابهة. يسألها الصحفي عن تأثير رؤية مصر في نفسها فتتحدث طبعا عن الأهرام وأبو الهول، يسألها عن الناس فتقول إنهم ودودون طيبون، يسألها عن النيل فتقول إنها تتمنى أن تعيش طول عمرها على ضفافه، يسألها عن الحب في حياتها فتقول إنها وهبت نفسها وقلبها لفنها. هكذا صاغ ميكي ماوس الأسئلة والإجابات، وهكذا ظفر بإعجاب الراقصة الزنجية. ولما طلب من شكر به راغب أن تعطيه صورتها وتوقع عليها لم تتردد، ثم شاءت مترددة أن تجامل الصحفي الفن الشاب، فسألت شكر به أن يطلب من ميكي ماوس أن يعطيها شيئا يذكرها به، ولم يتردد ميكي ماوس، مد يده إلى جيبه فوجد فيه 1 جنيه و10 قروش، فإذا به يخرج الجنيه الذي هو أنا ويمنحه لجوزيفين بيكر بلا تردد ولا أدنى ندم. هكذا هكذا أودعكم الليلة يا سادة يا كرام، وأنا في حقيبة يد جوزيفين بيكر، وهي تتأهب الآن لدخول المسرح مع زوزو ماضي وسليمان نجيب لأداء الاستعراض الكوميدي الترفيهي باللغة الفرنسية. فإلى اللقاء أيها الأصدقاء غدا في رعاية الله، ويا خبر النهاردة بفلوس. مغامرات جنيه مصري. عندما يأتي المساء. مساء الخير يا سادة يا كرام، أخاطبكم من كيس نظار التوفيق الحكيم، وها هي الصحفية الشابة الصغيرة الحج أمينة السعيد التي خلقت لتكون صحفية حقا، ها هي قادمة لتستأنف حديثها مع الأستاذ توفيق الحكيم، وقد بالغ الحكيم في الاحتفاء بها لدرجة أنه طلب لها فنجان قهوة. مش معقول كده يا أستاذ توفيق، أنا مش جاي عشان أغرمك. ده أقل واجب يا أنسة أمينة، وإذا كنت تصري على إنك ما تغرمينيش ابي سهيني وادفعي تمن القهوة للساعة. والله يا ريت تسمح لي، أنا اللي أعزمك كمان على قهوتك أنت. أنا شايفك كده يعني جاية متسلحة بأقلام وأوراق، زي ما تكوني جاية يعني تخليني أمليك الكتاب مش حديث. الجلوس إليك يا أستاذ توفيق فرصة لا تعوض، وأنا بحلم بيوم يخترح فيه العلماء جهاز يوضع بين 2 متحدثين فيسجل ما يدور بينهم من حديث، بدل ما واحد فيهم يملي والتاني يكتب. ما هي الاسطوانة بتقوم بهذا العمل؟ لكن الاسطوانة بتسجل مرة واحدة بس، والمطلوب عدد لا نهائي من المرات، وجهاز زي ده ممكن يخلي للإذاعة ذاكرة، يعني بدل ما تمثيليات الإذاعة تنزاع على الهواء مرة واحدة وخلاص، ممكن جدا تنعاد إذاعتها بين الحين والآخر إذا كان الجمهور انبسط منها طبعا. على كل حال أعتقد أن الحرب المشتعلة حاليا هتحل المشكلة دي. إزاي بقى؟ هي الحروب بتحل مشاكل؟ طبعا الحروب لها فضل لا يصدق على التقدم العلمي، لأن العلماء بينهمكوا فيها في البحث عن حلول للمشاكل العملية اللي بتعترض التسليح، والبحث العلمي ده له فضل كبير على السلام. وعلى كل يا خبر النهاردة بفلوس بكرة يبقى ببلاش. اعتدينا بكده على حق الأداء العلني لمحمد الشويحي، ربنا يستر. محمد الشويحي؟ يبقى مين محمد الشويحي ده؟ ده فنان لسه في اللفة، وهيبقى له شأن عظيم، بس هيكون له عيب في منتهى الخطورة، لو تغلب عليه هيعبر الحاجز اللي يفصل بين الفنان النابغة والفنان العبقري. يا ترى ايه العيب ده؟ مواعيده، مواعيده يا أنسة أمينة، هيجيب العصب لكل مخرجين مصر، هيشتغل متعهد توريد المخرجين لمستشفيات الأمراض العقلية. وليه ما يتخلص من العيب ده؟ ليه ما يزبطش مواعيده؟ هينكسف يقول لا يا ستي، كل ما مخرج هيعرض عليه عمل هيقبله، وبعد كده كل مخرج وبخته، فيه المخرج اللي شغله هيمشي وفيه المخرج اللي هيكلم نفسه. أنا مش فاهم حاجة أبدا. ولا أنا، لكن الحوار اللي بقراه في البرنامج ده كده، تلاقي المخرج مفقوع من مواعيد الممثل ده، فبيشتكيه علنا على موجات الأسئلة. نرجع للمفيد، لذكرياتك يا أستاذ صوفي، وسيبك بقى من شويحي ده. آه ذاكرتي بترجع بيا لعهد كنت فيه وكيل نيابة دمنهور، وكنت بسكن في شقة في دمنهور بتقاسمها مع قاضي دمنهور وقاضي إتياي البارود، وطبعا كانت النفقات بينا بالتلت. كلكم كنتم عزاب يا أستاذ توفيق؟ لا لا طبعا، أنا كنت فيهم الأعزب الوحيد. قاضي دمنهور وقاضي إتياي البارود كانوا متجوزين وكانوا ساكنين في القاهرة، لكن طبيعة العمل ونظام الجلسات كان بيفرض عليهم يسكنوا ويباتوا في دمنهور 4 أيام في الأسبوع، ومع عائلتهم في القاهرة 3 أيام في الأسبوع. معنى كده أن كل واحد فيهم كان زي ما تقول كده فاتح بيتين؟ عليك نور، يعني تكاليفهم في دمنهور كانت نوع من التكاليف الإضافية. أنا الوحيد اللي كنت متحرر من القيد ده، لكن كان لازم أخضع للنظام الاقتصادي الدقيق اللي هم وضعوه. ما كانش حد بيطبخ لكم؟ كان عندنا خادم بيمسح وينظف ويكنس ويطبخ، وكان الخادم ده أشد المتضررين من الأكل اللي هو بيطبخه. لغاية ما في يوم من الأيام حاجب الجلسة اللي كنت بحضرها أنا وقاضي دمنهور، شفنا في حجرة المداولة مهمومين في انتظار المقلب اللي هنروح ناكله من صنع يدين الخادم من غير ما نملك أدنى حق في الاحتجاج، ويظهر إننا صعبنا عليه. بصينا لقيناه بدون مناسبة بيقول لنا يا سعادة به القاضي، يا سعادة به الوكيل، في إيه يا مأمون؟ إذا حبيت سعادتكم يعني الحرمة مراتي ممكن تطبخ لكم كل يوم غداكم عندنا في بيتني، واني أجيبه لكم في البيت. موافقين بشرط إن الأكل كله يبقى معمول في الفرن، يعني عبارة عن طواجن. فكرة ممتازة حكاية الطواجن دي يا أستاذ توفيق. فعلا، ومن اليوم ده اتعودنا إننا ناكل كل يوم في طاجن من الفخار الأحمر. زوجة الحاجب تحط فيه بطاطس على بصل على طماطم على لحمة على سمنة، وتسويهم كويس أوي في الفرن. وعشنا على دي الحال لغاية ما في يوم من الأيام طبت علينا السيدة الفاضلة حرم قاضي دمنهور في زيارة عاجلة لزوجها لمسألة شخصية، وإذا بها تفاجأ بأننا بناكل من الطاجن إياه. يا خبر، أنتوا ما عندكمش صينية يتعمل فيها البطاطس؟ كنت هقولها. كنت هتقولي ايه؟ طول ما حضرتك بتحكي كنت بقول لنفسي اللي قالت لكم زوجة زميلكم القاضي الفاضل، فعلا البطاطس في الصينية ألذ من بطاطس طاجن 1000 مرة. على كل حال احنا بمجرد ما السيدة الفاضلة زوجة زميلنا طرحت اقتراح الصينية بدل الطاجن تمسكنا فعلا به، واذا بواحد فينا يسأل لكن هنجيب الصينية منين؟ نشتريها طبعا. عظيم، ادي 10 ساغ نصيبي في تمنها، ما افتكرش ان تمنها هيزيد عن 30 قرش. ده مستحيل يا سعادة البيه، انا حاجب محكمة هنا في دمنهور وبقالي 30 سنة في الشغلة دي، ما فيش صينية نحاس اقل من 60 قرش. 60 قرش؟ مستحيل مستحيل، خلينا مع الطاجن يحيى الثبات على المبدأ. وطبعا قفلت باب الكلام في الموضوع ده. ده اللي حصل، ورجعنا لحياتنا الروتينية. وفي يوم من الأيام في إحدى جلسات الجنح عرضت أمامنا قضية رجل متهم بضرب مراته علقة سخنة أحدث بها إصابات. محمد عبد المغيث شمروق. أفعل. أنا المحامي الحاضر مع المتهم يا سعادة القاضي. عمرك 35 سنة. صناعتك؟ صانع أواني نحاس. صانع أواني نحاس، قطعا هو قال كده. قمتوا على طول فاكرين حكاية الصينية. ده اللي حصل في الملي. أنا شخصيا بصفة وكيل النيابة فقت من سرحاني، والقاضي راح قايم عينيه من الأوراق وراح يتفحص المتهم بعناية وكأنه بيشوفه لأول مرة. بتقول صانع أواني نحاس؟ أيوة يا باه، فيها حاجة دي. يعني صواني نحاس. صواني نحاس وحلل وجروانات كمان. صواني من اللي بيتعمل فيها بطاطس بالفرن مثلا؟ ايوه يا بيه، بطاطس يا سعادة البيه، وفطير ومكروني وكل لوازم الفرن. لوازم الفرن. عظيم. قول لنا دلوقتي بالظبط تسوى كام صينية نحاس تساع وقتين بطاطس ووقت لحمة؟ نقول 3 أقات بطاطس وأقة ونصف لحم، برضو نعمل حساب الخادم. عندك حق يا أستاذ توفيق، خلينا في صينية بالحجم اللي قلت عليه ده. صينية تاخد 3 وقات بطاطس ووقة ونص لحم. يا حضرة الرئيس، الضرب كما هو مدون في محضر البوليس ليس من أقوال المجني عليه، حدث من عصا رفيعة وليس من صينية نحاس. لحظة واحدة يا حضرة المحامي، اتكلم يا شمروخ. صينية بالحجم ده وزنها يطلع كام رطل؟ يجي كده يا باه 5 أو 6 رطال. ده معقول صينية 6 رطال؟ دي تبقى تقيلة قوي. أنا مستغيث بعدالة المحكمة، أنا فريت أوراق الأبصفة محامي هذا المتهم، أنا أصر على معرفة أين ورد ذكر الصينية في هذه القضية. لا يوجد في التحقيق صينية، لا يوجد في التقرير الشرعي صينية. أنا هتجنن يا ناس، هفقد عقلي. لحظة لحظة واحدة يا حضرة المحامي، قول لي يا شمروخ. أفندي بسعة القاضي، سعر رطل النحاس النهاردة كام؟ سعر السوق يا بيه 5 قروش تقريبا. يعني الصينية المتوسطة الحجم تمنها حوالي 30 قرش تقريبا يا سعادة البيه. 30 قرش يا ضلالي، عاوز تقول الناني حاجب المحكمة هنصب على الدهوات؟ انتوا هتصدقوا المجرم ده يا سعادة البيه؟ فيه صينية بطاطس 6 رطال ونحاس ب30 قرش. وطبعا لا المحامي ولا المتهم فاهمين حاجة، ولا حد في الجلسة فاهم حاجة. لكن اللي لا يمكن هنساه منظر المحامي لما لاحظ وهو مذهول ان حاجب الجلسه دخل في الموضوع واصبح طرف فيه، بينما هو المحامي اللي عجن القضيه وخبزها واراها وذاكرها عجز عن انه يفهم حاجه فيها. طبعا عجز عن اي كلام. يا الطاف الله، مفيش اجمل من حوار توفيق الحكيم على الورق الا حواره على الطبيعه، وما فيش أظرف من أفكاره الروائية إلا قفشاته الإنسانية وذكرياته الحية اللي أمدتنا بذخيرة لا تنسى من واقع المجتمع المصري. وها هي الصحفية النشيطة تلملم أوراقها استعدادا للقاء التالي، وها هو توفيق الحكيم يخلد إلى فونوغرافه العتيد يستمع فيه إلى سيمفونيات موزار وشوبان، وها أنا ذا يا سادة يا كرام أتأمل الورقة ذات 100 جنيه وهي تستمع هي الأخرى إلى الموسيقى نشوانة وسنانة، وها أنا ذا أحسد نفسي داخل كيس نظارة الحكيم منتظرا قدري وغدي وبعدها الله أعلم. الله أعلم ماذا يكون بعدها من أمري. الله أعلم بكل شيء. الله أعلم بكل شيء. ويا خبر النهاردة بفلوس. مغامرات جنيه مصري. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da مساء الخير يا سادة يا كرام. أحييكم من أعماق جيب مطرب الملوك والأمراء محمد عبد الوهاب. أشعر إن جنيه سعيد الحظ بوجودي في حوزة هذا الفنان الشاب الشديد الأناقة. مجرد وجودي معاه دليل على إني أعجبته شكلا ونظافة وأناقة ولياقة. أما عن إعجابه بي موضوعا فهذا أمر غني عن أي تعليق، لأن الأستاذ عبد الوهاب مشهور باعتناق المثل اللي بيقول احرص على الجنيهات فإن الميات كفيلة بأن تحافظ على نفسها. هذا عن مكاني ومكانتي. أما عن الأمل اللي أنا فيها فمن في الوجود أسعد منه. فأخيرا أخيرا كتب الله لي أن أكون أقرب ما يكون إلى وجدان وإلهام فنان ساحر جعل من موسيقاه لغة تستريح لها وتستكين في أحضانها القلوب والمشاعر. أخيرا ربنا كتب لي إني أقترب من صانع هذه الألحان المدهشة اللي تطرب لها الملايين في كل مكان. أخيرا ربنا كتب لي حظ المواتي وقدر السعيد إن أكون أول من يسمع دندنته بالنغم وهو لسه جنين، أو مشروع همهمات موسيقية قبل ما تحين ساعة المخاض. أنا بخاطبكم من مكتب الأستاذ عبد الوهاب، وعند الوقت الأستاذ محمد كريم المخرج القمة، والاتنين منتظرين. عارفين منتظرين مين؟ المطربة الناشئة الآنسة ليلى مراد، والموعد محدد أصلا مع الأستاذ كريم بصفة المدير الفني لأفلام شركة عبد الوهاب فيلم. الآنسة ليلى مراد المطربة وصلت يا أستاذ كريم، أخليها تدخل؟ خليها مستريحة شوية بره في أوضة الانتظار، قول لها إني مشغول في اجتماع فني هام مع الأستاذ محمد عبد الوهاب. وليه التقل ده بس يا أستاذ كريم؟ ده مش تقل يا أستاذ عبد الوهاب، أنت قريت حديثها المنشور في مجلة آخر ساعة من أسبوعين؟ قريته وضحكت كتير. مطربة ناشئة وأنت اديتها فرصة العمر معايا في فيلم يحيى الحب، تستطر عليها تشوف نفسها. لكن ده غرور. ابدا، دي فرحانه قوي انها بقت نجمه على ايديك. دي كان ناقص تغني على صفحات مجله اخر ساعه وتقول الدنيا في ايدي والكل عبيدي ما دام انت معايا استاذ محمد كريم يا مخرج يا عظيم. بس يا استاذ عبد الوهاب ما تبثبثي عشان خاطري بقى يا استاذ كريم، وحياتي انا. طلباتك اوامر يا استاذ عبد الوهاب. روح يا رؤوف يا ابني ولا تفضل. بونجور أستاذ عبد الوهاب. بونجور أستاذ كريم. بونجور يا ليلى، إيه الجمال ده؟ الظاهر صحتها بتيجي على أحاديث الصحافة. وحياتك يا أستاذ كريم، المحرر غير وبدل كلام كتير في كلامي. مش معقول تتصور إني أقول إن غير مدينة لأحد بنجاحي إلا ليلى مراد. معقول حنكر فضل المخرج العظيم الأستاذ كريم اللي اكتشفني وعملني بطلة مع مطرب الملوك والأمراء الأستاذ عبد الوهاب؟ مش قلتلك يا أستاذ كريم ليلى بنت أصيلة مش ممكن تقبل يتقال عليها في يوم من الأيام إنها نكرة للجميل. خلاص يا ستي، صافي يا لبن. هو صافي من الأول، وإلا ما كناش ناديناها علشان نثند لها بطولة الفيلم الجاي معايا. صحيح يا أستاذ كريم، أفهم من كده إنك مقتنع بيا كممثلة وكمطربة كمان؟ في معنى تاني لاستدعائنا ليكي أنا والأستاذ عبد الوهاب غير كده؟ ده شرف عزين، دي لحظة كنت بحلم بيها. فاكر يا أستاذ كريم، فاكر لما ناديتوني علشان تمضوا العقد ويايا لفيلم يحيى الحب؟ إلا فاكر، طبعا فاكر. وفاكر قديه الأستاذ عبد الوهاب كان متحمس ليكي. وديناكي يوميها ليلى أكرم أجر دفعته شركة أفلام عبد الوهاب لفنانة مثلت قدامي. كانوا أجمل 300 جنيه شفتهم في حياتي لغاية دلوقتي. وفاكر يا أستاذ عبد الوهاب لما طلبت منكم أن 300 جنيه دولت يكونوا أجري عن فيلمين بدل فيلم واحد؟ بس ده كان في ظلم عليك يا ليلى، أنت كنت تستحقي 300 جنيه دول عن فيلم يحيى الحب، وحرام أننا كنا ناكل حقك. لما نتعاقد معاكي على فيلم تاني. لكن انتم رفضتم يا استاذ عبد الوهاب انكم تقبلوا فكرتي دي، مش عشان الحرام والحلال، وانما عشان حاجه تانية خالص، حاجه قالها بصراحه شديده جدا يومها الاستاذ محمد كريم. فعلا انا فاكر قلت ايه بالظبط، ومش ممكن حنكر اللي قلته. انا اعتذرت عن عدم قبول توقيع عقدين لفيلمين معاكي باجر فيلم واحد، لاننا كنا مش عارفين السوق هيقابلك ازاي والجمهور هيتقبلك ازاي. كان كلامك بالظبط يا استاذ كريم، ان توقيع عقد تاني معايا حتى من غير فلوس مغامره غير مامونه العواقب. ده كان كلامي بالظبط، ومن وجهه نظر عمليه بحته، ده كان كلام مظبوط. وهو يا ستي لما نجحتي وربنا جبر بخاطرك، ببلغك اهو اننا هنتعاقد معاكي على فيلم تاني. هتدوني 1000 جنيه المره دي. ها؟ يظهر انا ما سمعتش كويس. انت قلتي 1000 جنيه؟ عليك نور يا استاذ عبد الوهاب. حكايه بجميليون بتتكرر، وعلمه الرمايه كل يوم فلما اشتد ساعده ورماني. انا كنت قدامكم ببلاش يا استاذ كريم، عرضت عليكم اعمل لكم الفيلم ده ببلاش، رفضتم. فمن حقي بقى اني احدد اجري زي ما يعجبني، وبين الشاري والبايع يفتح الله. واحنا قلنا يفتح الله يا ست ليلى، لكن البلد كلها ما فيهاش غير عبد الوهاب واحد. ما اختلفناش، لكن من حقي ان اخد الاجر اللي يليق بقيمتي بصفتي نجمه لفيلم يقوم ببطوله الاستاذ عبد الوهاب شخصيا. انتي بتتكلمي بالفم المليان يا ست ليلى، واضح انك شايفه لك شوفه. انا فعلا اتفقت مع الاستاذ توجو مزراحي المنتج والمخرج المعروف على اني عامله ببطوله 5 افلام. اجري في الفيلم الاول هيكون 700 جنيه، والتاني 800 جنيه، والتالت 900 جنيه، واحسب حضرتك الباقي على مهلك. أرفوار استاذ كريم. شاطرة شاطرة يا ست ليلى، شاطرة على الأقل النهاردة وانت لسه ما خرجتش من البيضة، وخدت موقف من مين؟ من عبد الوهاب ومحمد كريم، علشان سابق رفضهم لتبرعك بتمثيل فيلم إضافي مجانا علاوة على فيلم يحيى الحب. لكن يا ترى هل الصقر لكرامتك يساوي انك تحرمي نفسك من بطولة فيلم اخر امام عبد الوهاب؟ هذا ما سنتركه للايام والليالي تحكم عليه. وعلى كل حال فان المستقبل بيد الله. هكذا ايها الاحباب تحين ساعة فراقنا الليلة، فانتظروني غدا في نفس الزمان وفي نفس المكان بإذن الواحد الديان، لتعرفوا ما بقي من أخباري وما سيجيء من أسراري. ويا خبر النهاردة بفلوس. مغامرات جنيه مصري. مساء الخير يا سادة يا كرام، أخاطبكم من شقة الأستاذ محمد عبد الوهاب الجديدة في عمارة الأموبيليا. فقد أفلح الشاعر الصحفي كامل الشناوي في إقناعه بالانتقال إليها بعد أن عاينها الموسيقار بنفسه وبصحبته نجيب الريحاني وبديع مصابني ومعهم جميعا كامل الشناوي بطبيعة الحال. ولم يقتنع عبد الوهاب بسهولة، فهو ملك التردد في مصر والعالم العربي. يا عبد الوهاب، انت جعلت من التردد فن قائم بذاته. يا اخي انت ما بتخطيش خطوة قبل ما تتردد، ولا تفتحش بقك من غير ما تتردد. ده يا كامل علشان لما اتخذ قرار ما ندمش عليه. يا أخي أنت حتى لما بتيجي تتردد لا تقدم على التردد إلا بعد تردد شديد. منك لله يا كامل، منك لله. طيب يا سيدي هاخد الشقة دي، أول مرة في حياتي أتخذ قرار بالسهولة دي. وفي صباح اليوم التالي من النجمة وحياتكم، نقل عبد الوهاب أثاث بيته من العباسية إلى الأموبيليا على سيارة لوري. تقاضى سائقها جنيها كاملا في نظير إنزال العفش وتوصيله إلى عمارة الأموبيليا والصعود به وتركيبه. وترك عبد الوهاب لسائق النوري هو وتباعه أمر نقل كل شيء إلا صورة والدته، فقد أصر على أن يحملها بنفسه، بل أن يحتضنها طول الطريق في التاكسي الذي تقدم اللوري في رحلة العزال. إن عبد الوهاب لا يطيق أن يفارق صورة والدته وهو يعلقها فوق رأسه في غرفة نومه، ويحنو عليها حنوه على الأصل، على والدته نفسها التي يكن لها حبا واحتراما ليس لهما حدود. وفي المساء يا سادة يا كرام، وبعد صلاة العشاء دوت صفارة الإنذار، فهرع الأستاذ محمد عبد الوهاب إلى التليفون وطلب كامل الشناوي في جريدة الأهرام وسأله ماذا يفعل. وأطلق الشاعر الصحفي الشاب ضحكته المجلجلة وقال له: ده سؤال يا راجل، تنزل تيجي لنا فورا على جريدة الأهرام. يا حفيظ يا حفيظ، واجيلكم في الظلمة ازاي يا كامل؟ يا سيدي، ده احنا بينك وبيننا فرق الكعب. تعالى تعالى، هيفرحوا بيك في الأهرام قوي، وهتقابل عندنا أديب شاب، قنبلة. قنبلة يا حفيظ، لازم سيرة القنابل دي يا كامل. مفيش وصف تاني لتوفيق الحكيم غير انه قنبلة، قنبلة أدبية. بتقول توفيق الحكيم؟ أيوة، انت تعرفه؟ بتاع يوميات نائف الأرياف؟ هو بعينه. إلا معرفوش، في مثقف مصري ما يعرفش توفيق الحكيم؟ قصدي تعرفه شخصيا. شخصيا لا، وإن كنت أتمنى أني أتعرف بيه فعلا. هو له مسرحية منشورة هيلة اسمها رصاصة في القلب، وأنا بتمنى أني أشتريها منه علشان أعملها فيلم. خلاص، يبقى تلف كوفيتك على رقبتك وتلبس البلطو الأسود الفاخر بتاعك اللي ملمسه زي المخمل، وتجينا على جريدة الأهرام على طول. ولم يكذب محمد عبد الوهاب خبرا يا سادة يا كرام، وذهب إلى جريدة الأهرام على الفور، حيث وجد صفوة الصحفيين والشعراء والكتاب في مصر يسهرون ويسمرون في مكتب رئيس التحرير أنطوم بيك الجميل. ومن هؤلاء المرتادين الصحفي الشاب الأنيق أحمد الصاو محمد، وشاعر القطرين خليل مطران، والشاعر المصري الغريد علي الجارم، والصحفي الشاب المكوك صانع المقالب وموضبها مصطفى أمين، وتوأمه المهندس الشاب علي أمين الذي يكتب مقالاته بتوقيع السندباد البحري، وشاب فلسطيني ثري جدا جدا هو ناصر النشاشيبي، وصحفي شاب صغير هو أحدثهم سنا اسمه إحسان عبد القدوس. يا جماعة يا جماعة، أنا جايب لكم أحدث عضو في شلة سهرات الأهرام، الأستاذ محمد عبد الوهاب. ادخل يا محمد. أهلا وسهلا. أهلا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا. عبد الوهاب هو اللي أصر على الطريقة المسرحية دي في تقديمه يا جماعة. مرحب بيك أستاذ عبد الوهاب، وجودك بينا بيعطي سهرتنا مزاق شديد الخصوصية. العفو يا أنطون بيه، العفو. الحقيقة أن هناك اختلاف واضح يا أستاذ بين صورتك وبين هيئتك. قصدك يا أنطون بيه الصورة أحسن من الأصل؟ على العكس أستاذ الشناوي، الأصل منيح كتير أكتر من الصورة، لدرجة أني محتاج عشان أصدق أن هذا هو الأستاذ عبد الوهاب بلحمه ودمه إن يثبت هذا بأسلوب واحد لا غير. تقصد إني غني يا أنطون بيه؟ برافو عليك كامل، برافو عليك، والله أفكارك نيرة كتير. والله كان يثرني يا أنطون بيه لولا أمرين عهدت نفسي عليهم من ساعة ما وعيت على الدنيا. وإيش يكونوا هذين الأمرين؟ الأمر الأول إني لا أغني أبدا في مجلس إلا إذا كنت في الأصل ذاهب إلى هذا المجلس وأنا متهيئ نفسيا للغناء، أو على الأقل متوقع أن أغني. وتاني هذين الأمرين أستاذ عبد الوهاب؟ الأمر الثاني أن عودي يكون معاه، لا أفهم أبدا ولا أطيق إن غنائي يكون مجرد دندنة. عندك العيب والله يا أستاذ عبد الوهاب. برافو يا عبد الوهاب برافو. طول عمري من ساعة معرفتك وأنا بقول إنك فنان ولك شخصية، والحقيقة إن ثلاث أرباع فن الفنان يكمن في شخصيته. إنما تسمح لي أنتم بي أسأل حضرتك سؤال. بكل سرور أستاذ. أنا بسمع كتير عن سهرات الأهرام في مكتب سعادتك، ولما أسعدني زمان اليوم بحضور هذه السهرة وشفت هذا الحشد المهيب من صفوة كتاب مصر وشعرائها، ابتديت أسأل نفسي كيف رئيس تحرير الأهرام بيدير شؤون تحرير الأهرام؟ زي ما ترى أستاذ، بروفات الجريدة بتدخل لي بانتظام وأنا بوقع عليها بعد ما ألقي عليها نظرة عن أخبار الروتينية، ولما يستلزم الأمر أني أراجع مقال سياسي أو خبر له دلالة معينة بنسلخ تلقائيا بوجودي ووجداني كله في قراءة هذا الخبر من غير ما يلاحظ أي حد من حضور الكرام. رئيس التحرير مشغول، اتفضلي روح للمحرر المختص. ما ينفعش رئيس التحرير شخصي. الله غلبنا شكاوي، لازم رئيس التحرير، لازم رئيس التحرير يقابلنا. في ايه يا بسطاوي؟ في ايه؟ هنقابل يعني يا فندم، الستات دول مصرين يقابل صوتك. ما فيش لزوم للصياح يا بسطاوي، لاحظ ان الستات حوامل ولا يليق معاملتهم بهذا الشكل. ربنا يخليك ويحميك يا سعادة البيت. اتفضلوا يا مدامات اتفضلوا. كامل، إحسان، سيبوا أماكنكم للمدامات. مين حضراتكم يا مدامات؟ أنا الآنسة إصلاح، وجاية قبل حضرتك نيابة عن مدرسات المدارس الابتدائية. وأنا الآنسة جمالات الممرضة، وجاية قبل حضرتك نيابة عن ممرضات المستشفيات الأمير. آنسة آنسة، حضراتكم بتقول آنسات؟ أي لا تؤاخذيني يا مدام، أقصد يا آنسة، مش فاهم، ظنيت أول أمر أنه يعني أنه حمل. فعلا هو حمل، مش لمؤاخذة كرش ولا حاجة، ده موضوع حضورنا اليوم لمقابلة سعادتكم. لا لا تؤاخذوني، أنا مش فاهم حاجة أبدا. إحنا بقى الآنسات الحوامل بتوع وزارة المعارف العمومية، وإحنا الآنسات الحوامل بتوع وزارة الصحة العمومية. المسألة تزداد تعقيدا واللغز يزداد صعوبة. أنا فاهم الحكاية يا أنتم بيه، تسمح لي أشرحها لك؟ سيبهم يا كامل يقدموا قضيتهم بنفسه. لا تفضل. قولي يا مدام، قصدي أقول قولي يعني. يا أنتم بيه، قوانين الحكومة تمنع المدرسات والممرضات إنهم يتجوزوا، واللي بتتجوز لازم يا إما تستقيل يا إما تفصل بدون أي حق في أي مكافأة. هو عشان كده كنا بنضطر يا إما نتجوز عرفي يا إما نتجوز رسمي، ونزور في مستندات التعيين بأننا نقول إن إحنا غير متزوجات. صحيح إنه في بعض الحالات لما كانت حالة واحدة مننا تتظبط، النيابة بتحفظ البلاغ فيما يتصل بتهمة التزوير، لكن ده ما كانش بيمنع أننا نفصل نهائي من خدمة الحكومة ونحرم من أي مستحقات لينا. وصحيح أن بعض الأحيان كان لما مسؤول يزور المدرسة أو المستشفى كانت الرئيسات بتوعنا يخبونا لما نكون حوامل، لكن ده فندم ممنعش أن ده وضع مجحف جدا لينا ولازم يتوضعنا حد. عندكم حق يا مدامات، عندكم حق، أقصد يعني ست يا أنطون بي، المسألة دي سبق أثيرت في السنة الماضية وكانت وصلت لرئيس الوزارة اللي فاتت، وأظن اتخذ فيها قرار. ده اللي اتنشر في الجرايد، والحقيقة بقى أن القرار ما زادش عن كونه ولا مؤاخذة يعني كلام جرايد، يعني ما صدرتش بيه تعليمات أو منشورات أو لوائح أو تعميمات ولا حاجة من دي أبدا. في الحالة دي تتولى يا كامل الحكاية برمتها. تحت أمرك. وطبعا دورك مش هيقتصر على أنك تنشر الخبر وبس. طبعا يا أنتم بيه. هتسأل وزير الصحة إيه الحكاية؟ أيوة فندم. هتسأل وزير المعارف إيه مصير القرار اللي سبق أن رئيس الوزارة اللي فاتت اتخذه؟ وممكن أسأل رئيس الوزارة نفسه فندم. ممكن طبعا. المهم أن الأهرام ما يسيبش الحكاية دي من غير ما يصل المسؤولين فيها إلى قرار. الحقيقة يا فندم ده موقف حكومي غير إنساني. قول كده وخلي عنوان حملتك حتى نقضي على ظاهرة الآنسات الحوامل. إن شاء الله يا أنتم بيه. الآنسات قصدي المدامات ممكن يتفضلوا يسبقوني على مكتبي. يلا بينا. تحت أمرك يا فندم. افتكر استاذن انا بقى. لا استاذن عبد الوهاب. استاذن ليه استاذ عبد الوهاب؟ هو هيكون كامل الشناوه معانا يا اما تستاذن؟ الحقيقه انا لازم انام بدري، واشكركم جدا على كريم استقبالكم. طبعا هنشوفك مره تانية. كل ما هتضرب صفاره الانذار هتلاقيه في وسطنا هنا يا قطنبي. لا لا لا لا، الحقيقه انا هسمح لنفسي اني ادعي نفسي الى هذه الندوه الجميله الجليله اللي بتفكرني بالايام اللي كنت فيها هنا في ندوة داود ببركات بصحبة شوقي باشا الشاعر. والأهرام يسعده أن يستعيدك لندوته في ظل رئيس تحريره أنطون بيك الجميل. متشكر يا كامل متشكر. أنت كنت قلت لي الأستاذ توفيق الحكيم بيجي ندوة أنطون بيه مش كده؟ هو نادرا ما بيتخلف، لكن غالبا إذا تخلف في يوم بيجي تاني يوم. عظيم عظيم، يبقى أنا أضيفكم بكرة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن. بس ليه يا رجاء؟ امر استاذ عبد الوهاب انه ما يعرفش اني جاي بكره مخصوص علشانه. لانه لو عرف الحكايه دي هتكلفني يجي 1000 جنيه. كيف استاذ؟ انا اصلي زي ما قلت لكم عاوز اشتري روايته رصاصه في القلب. وعاوز المساله تيجي طبيعيه كما لو كانت بالصدفه. الاستاذ توفيق الحكيم مفاوض ماهر، وهيغلبني لو عرف اني بجري وراه عشان روايته. وتفتكر الحكيم مش هيشم ريحة لافتك على روايته من بعد 100 كيلو؟ هتبقى مباراة رائعة بين اتنين من أذكى الفنانين الاقتصاديين في مصر. وخرج عبد الوهاب من الأهرام ليركب حنطورا استدعاه من أجله ساعي أنطون به الجميل. الحكاية سادة يا كرام لم تكن تستحق حنطورا، لأن المسافة من الأهرام إلى عمارة الأموبيليا لم تكن أكثر من فركة كعب، ولكن عبد الوهاب الذي جاء إلى الأهرام بقدميه لم يشأ أن يعود هذه المئات القليلة من الأمطار على قدميه. ثم إنها كانت فرصته ليتصرف كما تعود عبد الوهاب أن يتصرف، أو بتعبير أدق كما تعلم عبد الوهاب من شوقي باشا الشاعر أن يتصرف، ذلك أنه مد يده بمبلغ جنيه كامل إلى الساعي الذي استدعى له الحنطور. شيء غريب لا يقدم عليه إلا عبد الوهاب. المشوار ب5 ساغ والبقشيش جنيه، ولكن عبد الوهاب لم يدفع لسائق الحنطور 5 ساغ، وإنما دفع له هو الآخر جنيها أيضا. المهم يا سادة يا كرام أنني كنت أنا ذلك الجنيه، أنا الجنيه الذي أعطاه عبد الوهاب لعربج الحنطور. وهكذا انتقلت يا سادة يا كرام إلى جيب عربج الحنطور. هذه هي الدنيا، من جيب مطرب الملوك والأمراء إلى جيب عربج حنطور. وهكذا كتب علي أن أتساءل عما يضمره لي الغد. لا يقل شوقي عن التطلع إلى الغد عن شوقكم يا حضرات. فإلى الغد إذن، لنعرف أنا وأنتم مزيدا من أخبار مشواري. ويا خبر النهاردة بفلوس بكرة يبقى بلاش. مغامرات جنيه مصري. مساء الخير يا سادة يا كرام، أحييكم من جيب عربج الحنطور. حطيني في جيبه وكأنه سلطان زمان. يا حفيظ يا حفيظ، اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فيه يا رب. الراجل يا حضرات غطسني بجيب جلبيته اللي ما تغسلتش بقالها يجي كده سنة على الأقل، ولقيت نفسي العملة الوحيدة في وسط إيه يا حضرات؟ في وسط طعميتين وقطايا مفعصة وبدنجانة متبلة وربع رغيف، وكل شوية إيده تتمد وياخد حتة طعمياية ولقمة ويقطم قطمة من القوطة ويرجعها جيبه. يا حفيظ استحميت في عصير قوطة ممتزج بزيت الطعمية يا حضرات، وكل ما يخبط ايده في جيبه ويزيح من طريق اكله صوابعه تكرمشني على بعض وهو بيبعدنا عن الطعمية والقوطة والبدنجان، وبعد ما ياكل يمسح بقه بظهر ايده ويطرقع بالكرباج في الهواء ويرجع يمد ايده في جيبه شيء لا يطاق. وعندك واحد بالسمن البلدي والمربى أربعة بالجبن واثنين بالزبدة واللحمة المفرومة. أسعد الله التماس استباتعة. أخبار الفطير إيه عندك النهاردة؟ الفطيرة بالجبنة بقرش ساغ، بالسمن البلدي والسكر البودرة والزبيب قرشين ساغ، واللي بالمكسرات أصل عايز أصحر العيال النهاردة سحورة معتبرة. بالسمن البلدي والمكسرات والسكر البودرة خمسة تعريفة، بالزبدة والمربى قرشين ساغ، وباللحمة المفرومة والعصاك بقرشين ساغ. عايز واحدة من كل اللي قلت عليه ده. يلا إن شاء الله ما حد حاوش. حساب لوستة خميس كام يا واد يا شلاط؟ 16 قرش ونص يا معلمة. ايه اتفضل يا معلمة. ايه ده؟ جنيه. ده جنيه ده؟ ده مزيت ومبقع ورحته بالبالة. هو اللي معاه معلمة. لا يا حبيبي، الفلوس عندي نظيفة، الجنيه بتاعك يعديها بعدين، يا تديني غيره يا تتفضل تفكه من بره وتجيب لي حقي. وهفكه منين دلوقتي بس يا معلمة؟ مين هيرضى فكهولي إذا كنت أنت مطلع لي فيه القطة الفاطسة؟ أسر الكلام، الجنيه ده ما يلزمنيش. طب والطلب اللي جاهز يا معلمة؟ يوه الدنيا مليانة خير يا خميس، خد الجنيه بتاعك وخد الطلبات سحر العيال، ولما تتصرف في الجنيه أو لما ترزق بكرة إن شاء الله ابقى ادفع على مهلك. ربنا يبارك لك يا معلمة. أمين يا رب العالمين. أعادني العربجي خميس إلى جيبه هذه المرة بحرص بالغ، عرف إن استهتاره بي قاده إلى ذلك المأزق الصعب، وعول على ألا يتمادى في إهماله لشأني، وواضح إنه غير معتاد على إيواء البنكنوت في جيبه لأنه يتعامل مع زبينه من المصريين بالقروش ومع زبينه من الإنجليز أو من وجهاء الحرب مثل فرج بالشلينات الفضية، وأحيانا بالنصف ريالات أو الريالات الفضية. على كل حال وصل خميس إلى مسكنه الضيق الذي لا يرى الشمس في إحدى حواري القلعة، وهو يحمل حمولته السمينة من الفطير، وفك حصانه ثم دخل البيت حيث ربط الحصان في صحن الدار بعد أن ربط في الخارج عجل حنطوره بجنزير في أسياخ شباك حجره. صلاة النبي أحسن. ايه ده؟ فطير بالزبيب، فطير بالمكسرات، فطير بالسكر، فطير باللحمة المفرومة، ايه العز ده كله يا معلم؟ بالهنا والشفا ليك انت والعيلة سكينة. بس لازم ورا النغنغة دي حاجة اقطع دراعي لما كنت عامل لك عاملة وجاي تغطيها بالسحور الملوكي ده. اعوذ بالله، انت يا ولية ما بتبطليش شعار ونار ليه؟ هبطل شعار ونار لما اعرف انت وديت ايه لضرتي قصاد الامل اللي انت جايبها لنا دي. اللهم طولك يا روح. والواحد ما يتهناش على اللقمه في البيت ده، ده بدل ما تحمدي ربنا وتشكري فضله. انا عاوز اعرف انت ليه باعت بنت الناشفه دي اللي عامله زي عصايص النقريه الابره المصديه حبل المعديه؟ ما قلت لك ان هخلص منها اول ما ربنا يقسم. بس يعني يعني ايه؟ انت مش قلت في قعده الرجال اللي عملها اهلي معاك انك هتطلقها في ظرف شهر؟ لا لسه فاضل في الشهر 15 يوم مسكينه. ولما يكونش يوم واحد اذا كانت نيتك خالصه وناوي تطلق؟ انا بان عليها هطلع الليله مش بعد 15 يوم. تبقى كذاب وبتضحك عليا، هو في مأذون بالليل؟ الصبح رجلي على رجلك وتروح تطلقها قدامي. اللي هطلقها الليله هتكون انتي، اما كنتش تقص 2 متر من لسانك ده. نعم بتقول ايه؟ عامل نفسك دلوقتي سبع البرومبا عشان اخواتي مش هنا يربوك. ربوا مين يا ولية انتي؟ اخواتك هيعملوا لي ايه؟ ايه طب وريني اخواتك هينفعوك بايه؟ اتفضل خدك خدي اوعى ايدك اوعى اوعى اوعى يا عم كمير. مش كده يا عم حميد؟ مش كده يا اهو؟ مساء الخير يا جماعه. مش تستهدوا بالله كده؟ هو انتوا اللي اتباتوا فين تصبحوا فيه يا عم خميس؟ ده شهر كريم والرحمه فيه واجبه. انا احترت واحتار دليل استحضاره داخل البيت في امان الله وجايب معايا وليمه فطير. لا حول الله. لكن الوليه بقى لازم تحطلي في كل عقده منشار. اسالي العيال مين اللي غلطان؟ مين اللي ابتدى بالخناق؟ الله، ما هو انت برضو يا ابو شملول، انت برضو اللي مزعلها بعد عشره 10 سنين اتجوزت عليها. هانت عليك العشره في الشابه يا عيني، قلبها قايد نار. بس بقول لك ايه، انت جايه تستحبينهم يا مراتي يا حضاره ولا جايه تدلقي جاز على الولع؟ وفيه ايه يعني لما يتجوز؟ الشرع مديله الحق في اربعه. تكونش يا اخويا ناوي تعمل زيه؟ أه؟ والنبي كنت اخلي اللي ما يشتري يتفرج عليه. اخراسي قطع لسانك، انت ازاي تكلميني بالشكل ده؟ طب قسما عظما لما اتجوز البنت عظيمه بنت المعلم عليه والفران. ايوه كده. أه؟ ايوه كده، اظهر وبان وخلي المستور ينكشف يا جبان. طب والله أه؟ والله ماني بايت لك الليله ببيتك، وكنت راجل صحيح تعال عند اهلي وقول الكلام اللي قلته ده. مش كده، مش كده يا ست حضاره، مش كده يا سي انور افندي. انتوا ايه جايين تصلحوا المعلم خميس على الست سكينه ولا جايين تتخانقوا زيهم؟ قولي لها اذا كان عاوز يصلحني يحدد معاد قدامكم يطلق فيه البنت الخنفسه دراتي. واحنا يعني اللي هنقوله نعيده ونعيده نقوله؟ ما قلتلك حسابها في ظرف 15 يوم. شاهدين يا ناس، شاهدين الصبح العيال عاوزين مكسرات وقمر الدين وكنافه وقطايف وفوانيس. طب خدي هادي جنيه زي اهو، هاتلهم اللي هم عايزينه واللي يفيد خليهولك شبرقي بيه نفسي. تسلم يا معلم، مع السلامة يا جماعة، وما تأخذوناش يعني إذا كنا دوشناكم. سلامة مين يا سكينة؟ إحنا الأول ناكل معاكم الفطيرة حلاوة الصلح، وبعدين نتفضل على مهلنا. هو دخول الحمام زي خروجه؟ واستعصى على مرات المعلم خميس إنها تصرفني أو تستبدلني، علشان يعني بيني وبينكم شكلي كان وحش قوي، واضطرت اخر الامر انها ترجعني لجوزها بعد ما عملت له موشح علشان يديها جنيه بدلا مني. واحتار خميس يعمل بيا ايه ويتصرف معايا ازاي. اقول لكم اولاد الحلال شروا عليه يغيرني في خزنة البنك الاهلي. انا عاوز الشلينات فضه، العيد قرب، كل سنة وانت طيب. اتفضل يا سيدي، اتفضل يا سيدي. 20 شلن فضة. ايه ده؟ انتوا بتعملوا بفلوسكوا ايه يا ناس؟ ليه ريحة الجنيه ده مزنخة وشكله مبقع كده؟ هو احنا هناكله ولا هنصرفه؟ لا مش حضرتك خدته مني الوقت وبعد شوية هتديني زبون ولا عميل ولا موظف ولا اي شخص عايز فك؟ لا يا سيدي، البنكنوت اللي بالشكل ده لما يدخل خزينة البنك ما بيطرحش للتداول تاني. بتريحوه يعني؟ بتدوله أجازة؟ لا، بيتحال على المعاش خالص. أوه، بيستريح بقى يا سيدي. مش زي ما بتتصور، لأن البنكنوت لما بيتحال على المعاش ما بيبقاش قدامه غير مصير واحد محتوم. أبا، أنت جاي تسامرني وسامرك؟ مش قضيت يا أخي مصلحتك؟ الطابور وراك مليان ناس عاوزة مصالحهم. اتفضل بقى، اتفضل من غير مطرود. ترى كان العربجي خميس في درج خزنة صراف البنك الأهلي، وأنا واقف القلب مزعور. عارفين مزعور ليه؟ لأن الصراف وردت على لسانه كلمات غامضة عن مصير محتوم ينتظرني، مصير أفدح من مجرد عدم التداول والإحالة على المعاش. ترى ما الذي يعنيه الصراف بكلماته تلك؟ لأول مرة في حياتي أشعر ببرودة تشيع في كل جسمي. يا رب، أنا لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فيه. أيها الأحباب، انتظروني غدا في نفس المكان ونفس الزمان إن سمح أجلي، وكان هناك باق لأخباري ومتسع لمشواري. وعلى كل حال يا خبر النهاردة بفلوس. عادين لي صعبان عليكم؟ معليش قوموا روحوا. مغامرات جنيه مصري. مالي حسين. مساء الخير يا سادة يا كرام، أحييكم من داخل صندوق مختوم من الخارج بالشمع الأحمر في إحدى خزائن البنك الأهلي المصري. في هذا الصندوق أنا محشور ومحصور ومسرور بين عدة آلاف من الجنيهات القديمة المزيتة المبقعة المهربدة الممزقة الملزقة المحروقة. كلنا معزولين مهيئين للمصير المجهول الحتمي اللي تحدث عنه صراف احد شبابيك البنك الاهلي بلهجة غامضة. كتير من الجنيهات دي ما يعرفش انه معزول ولا ان فيه مصير محتوم بينتظره، لانهم ما سمعوش اللي انا سمعته ولا عرفوش اللي انا عرفته. وعشان كده معظمهم قضى الليل واسنان مرتاح خالي البال. إلا أنا الفكر بيودي فيا ويجيب الهواجس بتنوشني والشكوك بتنغشني ولساني لا يفطر عن الدعاء إلى الله أن يلطف من قضائي لا أن يرد. أقول لكم الحق، خطر في بالي وأنا مسهل ومؤرق طول الليل اني اصرح باللي سمعته بعض الجنيهات اللي حوالي. قلت لنفسي اشمعنى يا انا سهران من غير ما يكون فيه نجوم اعداء او امر اتغزل فيه او فضى افضفضله او افضفض فيه بوساوسي واشجاني. وبعدين في اخر لحظة عدلت عن هذه الفكرة الجهنمية وقلت لنفسي ان القلق معدي وان انتظار البلاء امر من وقوعه، فحرام اقلق هذه المخلوقات البنكونيتية الهادية الوديعة اللي بتفح منها روائح من صنع المنشر اللي تداولوها. احنا الحمد لله ريحتنا الاصلية ريحة أغلى وأنظر وأثبت الأحبار، والحبر الغالي الجيد لا يمكن تكون في ريحته زفارة أو حاجة وحشة لا سمح الله. إذا كنتم عاوزين تختبروا كلامي انتهزوا فرصة وقوع أي ورقة بنكنوت جديدة لنج تقع في إيديكم وشموها. إيه شمتوها؟ إيه رأيكم؟ هتلاقوا ريحتها أشبه بروايح البرفان الرجال. 33 صندوق جنيهات، كل صندوق فيه 5000 جنيه، 13 صندوق عشرات جنيهات، في كل صندوق 30,000 جنيه، 4 صناديق ميات، كل صندوق فيه 20,000 جنيه. ايه اتعمل بكل صندوق محضر جار؟ طبعا، ومع كل مبلغ جوه كل صندوق محضر خاص بجرده وعليه توقيع من مندوب البنك وتوقيع مندوب حكم دارية بوليس مصر وتوقيع مندوب وزارة المالية وتوقيع مندوب الفرن. أرجو تكون الفلوس اتعدت كويس، وما تنساش عن ملاك فندي ان البنكنوت ده هيتعد تاني ويتعمل بكل صندوق منه محضر تاني عند الفرن قبل احراق محتويات. حط في بطنك بطيخه صيفي يا ساويرس بيه، احنا لما بنعد الفلوس دي بنخلي اتنين يعدوها مع بعض وبعدين يقارنوا النتيجه بدفتر الوارد اللي جايه فيه الحصيله من الصرافين. شغلتنا ما بتخرش الميه. خلاص هتيجي بعد نص ساعه عربيه المحافظه معاها 3 ضباط وقوه عساكر متسلحين بعتهم الحكمدارية للحراسه، ويركب معاهم مندوب البنك ومندوب وزارة المالية. حاضر. ولما توصل العربية للفرن هيكون مندوب الحكمدارية ومندوب الفرن في انتظارهم. تنزل الصناديق يتعمل محضر جرد جديد، تتنقل الفلوس لأكياس القماش المتعدة للمحرقة تحت الحراسة المشددة، وبعدين يتنفذ إعدام الأوراق المالية تنفع حرقا ويحرر محضر بالإعدام، يوقع عليه نفس المندوبين وهيحتفظ كل طرف بصورة، أما الصورة الأصلية فترجع لنا إحنا. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. عايز كل حاجة تمشي زي الساعة عمالك يا فندي. حاضر. الإعدام حرقا، إذن فهذا هو المصير المحتوم الذي ينتظرنا نحن أوراق البنكنوت. بتضحكوا؟ بتضحكوا على إيه؟ على الخيبة التقيلة اللي حضراتكم على وشك إنكم تواجهوها؟ بتضحكوا للنار اللي بتنتظركم ولا بتضحكوا معاها ولا بتضحكوا عليها؟ بنضحك على خيبتك أنت يا حضرة الجنيه القرع. زعلان؟ زعلان انك هتستريح من الهوان اللي بنتعرض له احنا يا اوراق البنكنوت على ايدين عنصر البشر؟ ما تعرفش اننا ساعات بننفق في وجوه لا يصح ان ينفق فيها المال اللي هو اصلا مال الله؟ ما تعرفش اننا ساعات بيزاج جبينا في صفقات مريبه روايحها تزكم الانوف من على بعد الاف الكيلومترات؟ انا ما انكرتش كل ده، لكن ما لا اراده لنا فيه لا حيلة لنا معه. وبعدين أصل الحكاية إني متهيب من النار. متهيب من النار؟ نار إيه دي بقى اللي أنت متهيب منها؟ أنت نسيت إننا تعرضنا في عملية صناعتنا لدرجة حرارة تقارب درجة حرارة النار اللي أنت خايف منها دي؟ ناس إننا لما كنا عجينة ورق انصهرنا في درجة حرارة 500 مئوية. يبقى يا سيدي من النار جئنا وإلى النار نعود. بتخدعوا نفسكم بضحككم ده ولا بتضحكوا على أنفسكم ولا بتخدعوني؟ شجاعتكم دي شجاعة اليائس مش شجاعة الفارس. طب لما انت عارف كده شايل طاجن سيفتك ليه؟ يا سيدي الفاضل، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا. عمري ما جت مناسبة سمعت فيها بيت الشعر ده. سمعته. اللي سمعته واللي قاله بالأمارة لورد بايرون الشاعر الإنجليزي المعروف. حتى بالأمارة اسألوا المجندة الإنجليزية الحسناء جين. جين وحسناء مجندة إنجليزية؟ انت بتخرب بتقول ايه؟ ولم أجبه على سؤاله هذا يا حضرات، لأنني كنت فعلا أخرف وأخطرف وأهرف بما اعتادت أن تقوله بمنتهى خفة الدم المجندة الإنجليزية جين. الله يمسك بالخير يا جين، ما أشد حاجتي إلى فلسفتك الآن. فلسفة ولك الساعة التي أنت فيها. الآن وقد ظهر كل شيء وبان. أتذكر أنني في حاجة إلى النعاس. صدق من قال إن النوم هو إحدى الراحتين. مغامرات جنيه مصري. انظري. مساء الخير يا سادة يا كرام، أحييكم هذه المرة من مقر الفرن المركزي التابع لوزارة الداخلية. هذا الفرن مخصص لإحراق أوراق البنكنوت التالفة، ومخصص أيضا لإحراق المخدرات المصادرة، وتتم هذه العملية تحت حراسة ورقابة شديدتين. وقد تم إحصاؤنا مرة أخرى هنا صندوقا صندوقا، وبعد إحصائنا للمرة الثانية حشوا بنا أكياسا ضخمة من التيل الأبيض.

ومضى اليوم بسلام. وبعد الفطار استريح له شوية، وبعدين نزل يصلي العشاء، وبعد العشاء راح يبضع شوية حلويات. إنما إيه ده كله يا شرنوبي؟ كنت محشية وقطايف مستوية، انت راجل لقيت لي يا ولية؟ كولي واكلي العيال من غير خطرافة، ده بدل ما تحمدي ربنا على النعمة اللي بعتها لنا. من جهة حناك والحناك. بس فرح قلبي معاك، هو فتح لك كنز؟ انت جايب كنافة وقطايف تأكل ست نفار، يعني ما دفعتش اقل من 20 ساعة. اوعى تكون بتصرف من مهر يابا، سلم عريسي طلعت عينيه على ما دبر لك ال10 جنيه المهر اللي انت طلبته منه، عشان ما بقاش اقل من بنت شكاير الجزار. لا يا بنتي يا ستهم، الفلوس دي مش من مهرك، لان مهرك معايا انا. عاجبك كده يا ست انيسة؟ عاجبك كده بتجرعي الولاد عليا بلسانك اللي بتدري منك؟ الفلوس دي يا ست جايه من جنيه ربنا بعتهولي النهارده واحنا بنحرق البنكنوت التلفان. ربنا يحنن عليك، يحنن عليك عشان خاطر العيال. ودلوقتي بقى افتكر نقدر نجيب لهم جزم لفاتحي وعبد الوارث ومرسال كمان. كل سنه وانت طيب، العيد جاي وبيننا وبينه فركه كعب، وكل العيال في الحاره اهاليهم جابوا لهم جزم. الا احنا يعني عايزه كام الجزم؟ السنه دي غل جزم العيال مش اقل كده من 20 سعر للجزء الواحد وحياتك. يعني 60 سعر، وهاتيلك بال20 ساغ اللي فاضله جلابيه كاستور. يلا ان شاء الله ما حد حاوش. اتفضل يا ستي، ادي المبلغ كله اللي فاضل من الجنيه اهو. الله، استغفر الله العظيم يا رب. في حاجه يابا؟ ايوه يا بنتي، فيه ده صوار الجنيه لسه في جيبي، نسيت ادفعه لوليه مسلم الحلوانيه. والحلوانيه يابا كان مخاف ايه؟ الزحمه يا بنتي كانت شديده قوي، وانا كنت فرحان بالجنيه، ولما قلت لها اديني بقيه الجنيه صدقتني. انا نازل حالا ادهولها. طول الوقت يا حضرات وانا في جيب شرنوبي في طريقنا للحلوانيه علشان تاخدني، كنت بسال نفسي لماذا ضمير هذا الفراش حي لدرجه انه يرفض يبات وحق صاحبه محل الحلويات في جيبه، بينما كان هذا الضمير نايم في العسل نوم والفراش بيلطشني من كيس عهدة الفرن الحكومي. ليه اعتبرني حرام لا تقبله ذمته لان صاحبه بني ادم زيه؟ وليه اعتبرني حلال يحل نهبه لما كان عهدة حكومة؟ يا ترى الناس بتعتبر مال الحكومة مالوش صاحب؟ وانا مالي هتفلسف ليه وانا مديون لهذا الفراش بالذات بانقاذي من الحريق؟ ها انا زي يا سادة يا كرام انتقل الى حيازة ام مسلم الحلوانية، وداعا يا صديقي الفراش، وداعا وداعا يا فراش فرن الحكومة، وداعا يا منقذي، وداعا يا صاحب الفضل الاكبر علي في انني ما زلت على قيد الحياة. اه يا سادة يا كرام، صحيح ان الحياة نعمة، وصحيح الحي اسعد حظا من الميت 1000 مرة، حتى لو كان الحي يعاني من اشد حالات الضنك. وقد قال لورد بايرون الشاعر: انا عايش اذا انا سعيد. صحيح يا ولاد، المال الحلال مثيره يرجع لصاحبه. ألف ألف شكر يا أبو عبد الوارث. السلام عليكم. أهلا أهلا وسهلا بسيد غرفاندي، كل سنة وانت بألف صحة وسلامة. وانت بالصحة والسلامة يا مسلين. يعني يا سيد أفندي انت قلت عدولي، بقالك أكتر من 3 شهور ما شفناكش. مشاغل يا ست مسلين، مشاغل. مشاغل؟ مشاغل ولا الإذاعة خدتك مننا؟ بنسمعك في الإذاعة في رويات لها العجب يا أستاذ سيد أفندي، عقبال كده ما تغني فيها زي عبد الوهاب قول إن شاء الله. أنت عايزة تقفلي الإذاعة يا مسلين؟ المغنى ده له أهل الطرب، وأنا كفيني نجاحي كمؤلف ومخرج وممثل وبس. المهم أنا جاي وصديقيني دول ناكل بسبوستك المعتبر، حضرته الأستاذ يحيى نصار الصحفي بجريدة البنات، وحضرته عز الدين أفندي شاكر الموظف معايا في وزارة الأشغال. يا ميس ميسا عالجدعان الكويسة، ندوقهم الكنافة المحشية بالجوز واللوز يا سيدة أفندي عشان يبقوا زبايننا. ياكلوا كنافة، ياكلوا جاتو، ياكلوا كل اللي يحبوه. المهم أنا لا أرضى عن البسبوسة الفاخرة بتاعتك اللي بالسمن البلدي. وأنا كمان أبتدي بالبسبوسة. وإحنا جايين لك يا ست مسلم، الأستاذ سيد بدير كان بيتغنى بالبسبوسة بتاعتك وبينظم فيها قصائد غزل من النوع الحراق. خلاص إحنا الثلاثة نبتدي بالبسبوسة، وبعد طبقين كل واحد يختار الثالث على كيف. من عناية يا سيد أفندي. ست مسلم شماطة في أسعارها صحيح، لكنها بتدي الزبون حقه. هو عندك طبق البسبوسة بره في كل حتة بقرش تعريفة، هي بقى بتبيعه بقرش ساخ لكن بتغرقه في السمن البلدي، هتاكلوا صوابعكم ورا حلوياتها. اتفضل يا سيد افندي. اتفضلوا يا فندية، يا اسمكم ايه؟ أيوة. يوه نسي، معلش. الاستاذ يحيى نصار المحرر بجريدة البلاغ، وعز الدين افندي شاكر زميلي في وزارة الاشغال. انما انت بالوليمة دي يا سيد افندي بتحتفل بطريقة غريبة خالص بالخصم اللي عمله عليك حسين بيك سيري وكيل وزارة. انا لو منك ويتخصم مني 3 جنيه مرة واحدة 15 يوم من مرتبي كنت اعلنت الحداد، مش عزم اصحابي على وليمة بسبوسة وكنافة. الله، سيد بدير اتخصم من مهيته في الوزارة 15 يوم؟ ده خبر هام جدا يا عز الدين افندي. قول يا راجل قول. يا سيدي، وكيل الوزارة طب النهاردة على المكتب لقى الأستاذ سيد سايب شغل الأرشيف ونازل ترجمة في رواية لواحد خواجة اسمه صعب قوي، اسمه ايه يا سيد افندي؟ جونجل زويل. كنت هقولها. وأول ما شافه عمال يترجم مسي الكتاب وراح مقطعه والترجمة وراح رميها في سبة المهملات، وشخط فيه وقال له انت يا افندي بتشتغل موظف أرشيف ولا بتشتغل أدباتي؟ ها سيد بدير قال له ايه يا عزيزي يا افندي؟ بص الكتاب المتقطع في قلم وقال لوكيل وزارة هيجي وقت يا سعادة البي الناس هتفتكرني وتنساك انت. طبعا وكيل الوزارة مسكتش فعلا، عمل مذكرة الوزير يطلب فصل سيد بدير، لكن لحسن الحظ ان في موظف جديد في السكرتارية سكرتارية الوزير اسمه علي امين خوف وكيل الوزارة فسحب المذكرة وقطعها. خوفه ازاي؟ هددوا بالصحافة بس بذكاء. علي أمين أصله بيشتغل مع الدور الصحفي. عارف بيشتغل هاوي مع أخوه مصطفى أمين في آخر ساعة. تمام، فهو قال له لو الخبر وصل للصحافة مش هيسكتوا وهيشنعوا عليك. الحكاية ضربت في دماغ وكيل الوزارة، خاف من التشنيع سحب المذكرة. أول مرة تلعب فيها الصحافة دور كويس في حياتي. آخر ساعة دي بالذات هارتني هجوم بدعوى اني مقاول تمثيليات عشان يعني ما بألف واخرج ومثل. اخر ساعة ما تعرفش ان الاذاعة بتدفع لي 150 قرش ساغ على التمثيلية، تأليف او ترجمة واخراج وتمثيل واجور ممثلين. في الاخر لما بينوبني انا 10 ساغ ببوس ايدي وش وظهر واحمد ربنا لاني غاوي فن ومش نادم ابدا على هوايتي، حتى لو اترفدت من وظيفتي الحكومية ككاتب ظهورات بستة جنيه في الشهر في وزارة الأشغال. فتخلي يا سيدة فندي، هو احنا بنشوفك كل يوم. تسلمي يا ست الكل، حسابك قد ايه؟ 6 بسبوسة بالسمن البلدي 6 ساغ، 3 كنافة بالمكسرات 6 ساغ، و3 قطايف بالمكسرات 6 ساغ، يبقى الحساب كله 18 ساغ. اتفضلي يا ست مسلم، ادي جنيه. اتفضل ادي الباقي. الاقيش عندك يا ست مسلم فاكر 5 جنيه؟ غالي والطلب رخيص يا يحيى فندي. اتفضل ادي 1 2 3 4 5. معلش يا يحيى فندي فيهم جنيه كده شكله مش ولا بد، لكن بعمل ايه هو اللي موجود. وكنت انا هذا الجنيه اللي مش ولا بد يا سادة يا كرام. ها أنا ذا في جيب الصحفي يحيى نصار المحرر بجريدة البلاغ، فيا ترى إيه هيجرالي؟ على كل حال غدا انتظروني في نفس الزمان وفي نفس المكان لكي تعرفوا بقية أخباري وتتابعوا مشواري. ويا خبر النهاردة بفلوس بكرة يبقى ببلاش. غدا نلتقي مع الجزء الثاني. مع تحيات زمان يا راديو. مغامرات جنيه مصري. قاعدين ليه؟ ما تقوموا تروحوا. الجنيه المصري محمد الشويحي. هندسة صوتية علي حسن، عاطف إبراهيم، سيد عبد المنعم. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. غدا نلتقي مع مغامرات جنيه مصري. الحياة بهجة وفرح وأمان. طورينا طورينا الوان الأفرح والزينة. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.